الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما فلقد شرعنا في الحصة أو في الأسبوع الماضي كما تعلم، حيث شرع شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه الشيخ عبد الغني عوسات، شرع في شرح دارية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه النامية كما سبقت الإشارة في الأسبوع الماضي قد حوت أصولا اعتقادية وقواعد منهجية. هذه الأصول والقواعد وضحها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبينها غاية البيان، وهكذا هم علماء أهل السنة والجماعة، هم أعلم الخلق بالخالق وأرحم الخلق بالخلق، حيث بينوا للناس وأوضحوا، وبخاصة يعني في مجال العقيدة، حيث استمدوا ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني لا أطيل ولا أكرر ما حصل مني في الأسبوع الماضي، يعني أفسح المجال لشيخنا حفظه الله تعالى لكي يواصل يعني الكلام والتعليق حول هذه الدارية، ولو بإيجاز واختصار، فليتفضل مشكورا بارك الله فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد نحاول اليوم فإننا أولا نرحب بإخواننا الحاضرين وإن كنا ضيوفا عندهم فكلنا إن شاء الله ضيوف عند ربنا سبحانه وتعالى وفي بيت ربنا. ومما يزيد هذه أو هذا المجلس وهذه الحلقة يزيدها إن شاء الله فضلا وخيرا أن كانت كما قلنا من حيث المكان في أحسن البقاع ومن حيث البيان في مسألة من أهم المسائل وهي مسائل معتقد الإنسان وهذه العقيدة التي يعقد عليها قلبه. وتعلمون أهمية القلب وأثر القلب على صاحبه وكذلك أثر العمل كذلك فيه. فإن القلب عباد الله يشارك اللسان في القول والبيان ويشارك الجوارح والأركان في الأعمال في الميدان. لذلك نرى أثره كما تعلمون ونرى كذلك مدار سائر الأعضاء والجوارح عليه. ويكفيكم دليلا قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إلى غير ذلك مما جاء في بيانه. لذلك مسألة العقيدة كما يقولون مما ينبغي أن يبدأ بها الإنسان ويعنى بها الإنسان ويهتم كذلك ويسعى في توجيها سليما يعني اعتقاده هكذا وتصحيح معتقده تصحيحا دقيقا فيؤثر ويؤسس ويبني هكذا فكره ومعتقده وتصوره وتصرفه وكل شأنه على الأسس الشرعية ويضبطها بالضوابط الشرعية ويجعلها في المسار والإطار الشرعي. وهذا كله الحمد لله قد بينه الله لعباده وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هكذا. ولذلك كان يعيب الأولون من العلماء والحكماء على المتعلمين. فالعلم إذا نظرت إليه وجدته فنونا كثيرة وعلوما مختلفة ومتعددة. فبماذا تبدأ أيها الإنسان؟ العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير. فبماذا تبدأ يا أيها الإنسان؟ لا بد أن تبدأ بالأهم فالمهم وهكذا يكون اهتمامك وهكذا يكون تحصيلك وإلمامك وهكذا يكون إتقانك وإحكامك. لذلك كما قالوا أيها الغالي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول. أتطلب فرعا لتصحح أصلا فكيف جهلت علم أصل الأصول. لذلك كان العلماء ترونهم في مسائل الاعتقاد يتكلمون كلاما لا يحتمل الانتقاد لأن المسألة ليست مسألة عقلية اجتهادية، فهي عرضة للصواب والخطأ، للموافقة والمخالفة، للإقرار أو الإنكار. لا، هذه مسائل نقلية، فلا بد أن تستمد من مراجع شرعية ومن مصادر كذلك صحيحة أثرية، وكذلك من منهج، أي منهج التلقي، لأن منهج التلقي هذا أمر مهم. هذا الذي سأله عنه السائل لما قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، كأنه يريد أن يسأل من أين تأخذ هذه المعلومات، ومن أين تأخذ هذه المعتقدات، ومن أين تأخذ هذه التصورات وهذه الأشياء التي تعلمها وتفتي الناس وتوجه نفسك شطرها وتوجه إليها كذلك الناس. حتى لا أطيل في هذا، فإن أولا هذه المنظومة هي على شكل أبيات شعرية، ليست نثرا، إنما هي نظم، أي هكذا منظومة لها قواعدها ولها ضوابطها ولها خصائصها إلى غير ذلك مما هو من خصائص هذه المقالات هكذا في يعني صراحة. وعادة يسمي العلماء ما يصنفون وما يكتبون، ما يحررون وما يقررون، وما كذلك العلماء ينظمون من هذه القصائد والمنظومات وما إلى ذلك، لابد من أن يعطوه اسما يدل عليه، فينظرون إلى خصائص هذا الشيء، إما أن يكون من حيث الوصف، إما أن يكون من حيث المبنى، إما أن يكون من حيث المحتوى والمعنى، وإما أن يكون من حيث يعني كما يقولون العلامات والأمارات والخصائص والشواهد الأخرى، إما أن تكون زمانية، وإما أن تكون مكانية، وإما أن تكون من حيث السائل، وإما أن تكون من حيث المجيب إلى غير ذلك كما هو. فيسمون تارة باسم السائل كالعقيدة الواسطية مثلا، أو من حيث باعتبار المكان كذلك كالتحفة العراقية ونحو ذلك، والحموية، الفتاوى الحموية مثلا إلى غير ذلك. وتارة يسمونها باسم صاحبها كعقيدة ابن كالقيروانية نسبة إلى ابن أبي زيد القيرواني، أو الطحاوية نسبة إلى أبي جعفر الطحاوي. وتارة يسمونها هكذا باللامية كهذه المنظومة، يعني لأن من خصائصها أنها في آخر بيت، في آخر حرف من كل بيت تختم بحرف اللام، وتسلسل هذا الوصف في كل الأبيات وفي كل هذه المنظومة، فسميت بهذه الخصيصة أو بهذه يعني كما يقولون القافية، وهي آخر يعني كحرف من كل آخر بيت، أي يعني من كل هذه المنظومة، يعني قافية هي آخر بيت، يعني حرف من كل آخر بيت من هذه الأبيات التي نظمها صاحبها. وهكذا، وكذلك نجد الرائية للسنجاني وهي كذلك في المعتقد والمنهج، ونجد كذلك النونية للقحطاني أو النونية لابن القيم في العقيدة مثلا، وهكذا دواليك عباد الله. المهم باختصار شديد، فهذه المنظومة كما أسلفت حقا قد يجد الإنسان يقول هل هي حقا لابن تيمية؟ كان خلاف بين العلماء بين أنه لا يعني منسوب، وبعضهم يقيدها بهذه القرينة والضميمة، كأنه يقول المنسوبة إلى ابن تيمية، يعني لا يجزم ولا يقطع بها ذلك، وبعضهم يجزم بعدم صحة نسبتها إليه. والأصح والأشهر والأرجح فيما نعلم والله أعلم هو أنها يعني من كلامه ومن إجابته، ويكفيها أنها وجدت في مجموع فتاواه ابن قاسم الذي جامع فتاوى ابن تيمية، كذلك كان كذلك. والشراح المحققون خاصة من علماء الحنابلة يعني كالمرداوي الذي شرحها وتتبعها هكذا صراحة، ولم يشر إلى كونها ليست من يعني منسوب ليست كذلك منه ولا وليس كذلك يعني كأنه ما أثبت عدم صحة نسبتها إليه وأنها في الحقيقة ليست كذلك. أما أشار وهو أعلم بمخطوطات ومصنفات هؤلاء العلماء، المهم باختصار يعني، ونجد من صنف كذلك من العلماء وما أشار إلى ذلك، لكن لا يهم، لأن مدام المحتوى ومدام ما هو مقرر وما هو مسطور ومأثور ومذكور كذلك في هذه المنظومة لا يخالف معتقد ابن تيمية، بل هو كذلك معتقده لأن الأدلة الشرعية من القرآن والسنة والآثار السلفية أي ما كان عليه السلف الصالح يوافق ذلك ويعضده ويؤيده ويؤكده حتى أيها الإخوان. لهذا فقال أولا استهل هذه المنظومة بالجواب عن السؤال الذي ورد إليه من سائل يسأله، والسائل تختلف أحواله كما تختلف أقواله صراحة، وكما يختلف الغرض والقصد من سؤاله، قد لأن أناس كانوا يسألون الأنبياء من قبل من باب العناد والمكابرة ومن باب التعجيز وما إلى ذلك سبحان الله، وبعضهم كان يسأل أسئلة لا أثر ولا فائدة ولا ثمرة كذلك ترجى من وراء ذلك، ولا أثر ولا ثمرة علمية ولا عملية تترتب على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، لا بد أن يكون السؤال هادف والسؤال هذا معلوم والسؤال هذا مفهوم، يعني يكون سؤاله معلوما مفهوما يعني مثمرا ومؤثرا هكذا، يعني يؤثر فيه بحيث يزيده علما هكذا. ولذلك كما تعلمون فلذلك قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، فهذا الخطاب في الحقيقة ليس قاصرا وليس خاصا بالسائل، وإن كان المناسب ذلك فسبب ورود السؤال لا يجعل الجواب قاصرا عليه إلا إذا اقترن بالسؤال أو الجواب، بل بالجواب قرائن وخصائص تدل على الخصوصية على كون هذا الجواب قاصرا على السائل وخاصا به، ثمة لا يجوز تعميمه ولا يجوز كذلك كما يقولون إطلاقه على غيره، لأن هذا خاصا به في أحواله وظروفه وأسباب قوله وقيوده ومقاصده وكل ما يتعلق به. المهم باختصار كمسألة مثلا سبب نزول الآية، تعرفون للآية ولنزول هذه الآية أسباب، ولكن العلماء جعلوا وعلموا من حيث من خلال استقرائهم وتتبعهم ودقة نظرهم وصحة تأملهم وتدبرهم وجميل استنباطهم واستمدادهم مما تضمنته هذه الخطابات وهذه الآيات من الأحكام والتوجيهات وما إلى ذلك، علموا بأن السبب لم يؤثر فيها ولم تكن متقيدة وقاصرة وخاصة بالسبب أو المتسبب يعني في ذلك. المهم فقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا معلوم حتى في ورود الأحاديث قد كل العلماء يتتبعون يعني أسباب ورود الحديث فيدرسون هذا، فيقول ما سبب ورود هذا الحديث حتى يفهموه ويفسروه تفسيرا هكذا مثلا صحيحا إلى غير ذلك، ويوجهوه كذلك توجيها دقيقا وصحيحا أيضا. فقالوا سبب ورود الحكم لا يجعل الحكم قاصرا عليه، العبرة دائما تنظر إلى الخطاب هل هو خاص ولا عام، ولهذا هذا الخطاب الحق هو أصل خطبة يعني وتوجيه لعامة المسلمين، وهذا كان حتى المخاطب إذا كان المخاطب يعني يخاطب بخطاب عام ويعلم بأن حتى المتكلم قد يندرج تحت ذلك العموم وقد يسعه ويشمله ويستغرقه ذلك العموم، قد يعني يتوصل إلى فهم هذا بالجزم هكذا صراحة والقطع واليقين والعلم، فيسأل ذلك المتكلم هل تعني نفسك كذلك وهل هذا الخطاب يشملك كذلك ويستغرقك كذلك أم لا؟ تذكرون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه سددوا وقاربوا وأبشروا إلى أن قال واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا ولا أنت يا رسول الله، أي حتى أنت كذلك، قال ولا أنا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. هكذا إذن، فهذا السائل عما يسأله عن مذهبه وعقيدتي، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي أجيبك، لا أقول هذا لا يعنيك، لا أجيبك حتى أقيم عليك الحجة وحتى أبين لك المحجة وحتى أحقق لك الحاجة، حاجتك إلى معرفة هذا لكي تعرف أئمتك على أي شيء هم، ما هي دعوتهم، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس دعوته وبين للناس عقيدته وبين للناس سبيله وطريقته، فقال له الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقتدى به، فكل من يقتدى به ويتبع ويؤخذ بقوله ويرجع إليه لا بد أن يعرف الناس حقيقته، لا بد أن يعرف الناس دعوته، لا بد أن يعرف الناس أمانته العلمية ونزاهته وبضاعته وطريقته ودعوته. هكذا كما قال ابن سيرين إن حتى يكون الناس على بصيرة وحتى يكون الناس على يقين وحتى يكون الناس مطمئنين لا ينتابهم ولا يعتريهم شك أو اضطراب أو تردد أو شيء من هذا القبيل، حتى المشكك لعل مشككا يشكك الإنسان في سلامة منهجه وصحة دعوته وإلى غير ذلك مثلا، فيقول هذا الرجل مثلا كابن تيمية، هذا الرجل حنبلي متعصب، هذا الرجل كذا، وهذا الرجل في عقيدته ليس على ما يرى، فيسأله ليطمئن، فيسأله يا شيخ يعني ما هي عقيدتك، ما هي سيرتك، ما هي مسيرتك، ما هو مذهبك، ما هو منهجك، ما هي طريقتك إلى غير ذلك، فيسأله عن مذهبه وعقيدته. يعني كنا أشرنا إلى لعل اصطلاحا يطلق المذهب على ما يذهب إليه الإنسان، وهي مأخوذة من كلمة ذهب أي مضى الإنسان، ويعني هكذا يمشي عليه ويستمر كذلك ما شاء الله ويستقر عليه، فيقال هذا مذهب فلان. لا يعني لما نقول مذهب فلان يعلم بأن فلانا يتبناه وبأن فلانا ينضبط به وبأن فلانا يراه ويعتقده، هكذا صراحة. ليس كل ما أفتى به الإنسان نسميه مذهب. بعض الناس قد يفتي الشخص بالضرورة بحكم الضرورة في مسألة ما فيقولون مذهبه الفتوى بجواز كذا وكذا، هذا ضرورة، للضرورات أحكام والضرورات تبيح المحظورات، فيبقى الحاضر حاضرا والمحظور محظورا، إلا أن الأعذار والأسباب المقتضية لذلك تقتضيه، ويبقى أن الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر دائما وأبدا. هكذا إذن، فلذلك عباد الله فيقال إذن هذا المذهب، فبعضهم في التعريفات كما كنت أشرت إلى هذا في كلمة الأسبوع الماضي، من تعريفاتهم في الحقيقة قد يكون فيه عموم واشتراك، هكذا يعني يشتركون كلهم في المعنى العام، غير أنه قد يكون عموم وخصوص مطلق، يعني هكذا بين الأمرين المشتركين في الذات المختلفان، يعني المشتركين في الذات المختلفين كذلك في المعنى والاعتبار أو في الاعتبار حتى أقول. فيقال ممكن الدين يعني صراحة ما يطاع ويتبع والملة كذلك يعني ما يجمع وما يرجع يعني والمذهب ما يرجع يعني إليه أو ما يرجع إليه هكذا سبحان الله وما يجمع أيضا. فيقولون مثلا يعني نجد أن الدين ينسب منسوب إلى منسوب لله كما يقولون، والملة للنبي للرسول، والمذهب للإمام أو المجتهد، فيقول عادة ما تقول مذهب فلان تعني به الإمام وتعني به المجتهد هكذا، وبالتالي فيقال ما مذهب هذا الرجل، على أي شيء من أين جمع مذهبه، أي مصادره وأصول وما هي أصوله وما هي أدلته وما هي طريقته. هذا ما ترون أغلب المصنفين لما يصنفون يعني في كابن أبي داود مثلا في حائيته والإمام أحمد وغيرهم وغيرهما من الأئمة والعلماء دائما يصدرون ودائما يصدرون حتى يطمئن الناس قبل أن يقبل الناس وقبل أن يشرع الناس في قراءة كلامهم وتلقي كلامهم يعني أولا يؤكدون له ويبينون له منهجهم في ذلك ومصدرهم في كل ذلك حتى تطمئن نفسه حتى يعني يعلم الإنسان حقيقة أمرهم. ولذلك ترون دائما يأمرونك تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن إلى غير ذلك. وترى الإمام أحمد مثلا في أصول السنة هذه الأصول يعني السنة التي ذكر قال الأصول السنة عندنا يعني كأنه يقال يعني وإن لم تسألني وإن لم يظهر سؤال السائل لي عن منهجي وعقيدتي ومذهبي وطريقتي في كل ذلك فإني أجيبه بيانا هكذا وتبيانا وإظهارا لهذا الأمر هكذا ما شاء الله وإقامة للحجة للناس إقامة الحجة للناس على الناس كذلك لا بد أن أقيم الحجة عليهم حتى يعلموا ذلك. فقال المهم كما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدعة فإن كل بدعة ضلالة إلى آخره. هذا الذي يعني من لا يرضى هذا؟ الإمام مالك نفسه لما بين منهجه في في في دعوته وفي طريقته وفي مذهبه يبين أصول يعني المنهج وصول منهجه في ذلك فيقول مثلا كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه وهكذا كما يقول ويؤثر عن الإمام مالك في ذلك. وكذلك عقيدتي يعني تسألني كذلك عن عقيدتي كأنه يريد يعني ممكن هنا للمغايرة كأنه إذا اشترك افترق في المعنى يعني كأنك تسألني عن مذهبي في مسائل المعاملات والمسائل الفقهية وعموم المسائل الأخرى ما شاء الله في كلها وتسألني كذلك عن عقيدتي يعني من أين أخذت أدلتها ومن أين استمددت كذلك مادتها وما هي الأدلة التي أنا استندت إليها في تقريرها وما هي الأدلة التي جعلتني أطمئن وأستقر وأقر بها كذلك سأبين لك. لكن قبل ذلك حتى العلماء ينفعون الناس في إجاباتهم العلماء لا يتأثرون بتأثر المتكلم أو بسعي المتكلم ولو كان سعيا في تأثيره. قد أتى الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على أحوال وأشكال وكانوا على أقوال صراحة قد يأتي الرجل مستفزا وقد يأتي الرجل مستعديا وقد يأتي الرجل متطاولا متحاملا وقد قد يأتي الإنسان مسكين ما يعرف هذا ما يعرف ليس قصده النيل من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ممكن رجل يقول إني سائلك ومشدد عليك يعني هذا السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني سأسألك لكن أشدد عليك بمعنى كيف يعني أريد أستفصل في دقائق الأمور وأتتبع يعني جزئيات وحيثيات المسائل حتى تقول هذا الرجل ما يعني كان متنطع يعني لكي أفهم ولكي أعي. فلا ينبغي أن تجد في نفسك على أن يكون لك في نفسك علي غضب ما تغضب علي هذا مستواي. يأتي رجل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم فيجيبه سبحان الله ويحك من يعدل إذا لم أعدل من تراه يكون عادلا إن لم أكن أنا عادلا فتعلم وكان يريد أن يقول فتعلم يا هذا ولا تعد إلى هذا الكلام بعد هذا. وهكذا هم العلماء ما شاء الله العلماء ورثة الأنبياء هم يلنبغ في مسلكهم ومنهجهم وفي علمهم وهكذا والحمد لله. ولهذا أولا يعني أول يدعو له وقلنا هذه من صفات العلماء كذلك ومن طريقة العلماء في التعليم أنهم يصدرون كلامهم بالدعوة للمتعلم، هم يعلمون، مع ذلك يدعون بالخير والرحمة والفضل والفقه والهداية والتوفيق له سبحان الله العظيم. اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا حيثما كنت إلى آخره، وهكذا سبحان. وتجدون كلاما يقولونه. ففي نفس الوقت ينبغي يا هذا الرجل إذا سألت فاجعل سؤالك من أجل أن تتعلم، وينبغي أن تعقل وتفهم وتعي وتفقه هذا الذي ستسمعه وتريد به الاهتداء وتريد به التقرب إلى الله وتريد به الاستقامة على أمر الله. فقال رزق الهدى يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. نحن كأنه يقول له الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد وتوجيه، يعني أنا أوجهك توجيها رشيدا سديدا ما شاء الله قويما مستقيما صحيحا صريحا، لا تبقى مع يعني لا تبقى شبهة مؤثرة فيه، لا تكون أي شبهة تؤثر فيه، يعني كل شيء أزيله وأضحضه وأفنده وأقوضه وأبطله، لا يبقى شيء. من حيث التوجيه اسأل وستجد الجواب بإذن الله تعالى، اسأل وسأجيبك حتى تبقى تمشي على بصيرة وعلى هدى وعلى علم وعلى عرفان وعلى بيان والحمد لله. لكن يبقى هذه الأمور ينبغي أن تكون في قلبك، أن يكون قلبك صادقا في هذا الطلب، وأن يكون قلبك كذلك خالصا مخلصا لله في ذلك، فإن الله يوفقك يا عبد الله. لهذا لأن الهداية لهداية الإيمان والتوفيق هذه بيد رب العالمين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك قال أنا أسأل لك، أدعو الله لك، أدعو الله لك أن يوفقك، أدعو الله لك أن يهديك، أن يرزقك الهداية وأن تكون من المهتدين. لأن صح الناس معادن، الناس مذاهب، الناس اتجاهات، هكذا صراحة. فيريد كأنه يريد أن يقول له لك حق أن تسأل، لأن العلماء كانوا، لأن الناس كانوا أول ما قبل أن يسألوا ينبغي أن يعرفوا من يسألوا، هكذا صراحة يعرف أن هذا أهل السؤال. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيريد أن يسأل. حتى بعض أهل العلم قالوا في قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإسلام ووصف الحاضر ليس فيه زيادة علم ولا يعني زيادة منفعة أو فائدة، ما نقول ليس فيه فائدة، قد تكون فيه فائدة التقرير وكذا، لكن لما تصفه كان بعضهم يعتبره لغوا لأنه لا تترتب عليه ولا يستفاد منه شيء زائد أو إضافي مثلا. فيقال لكن أنت هنا يريد أن يقول في مسألة العلم ينبغي أن تعرف أنا سألت هذا الرجل، فكذلك أنتم لا تسألوا إلا هذا الرجل عندما يعني تريدون شيئا وعندما لا تعلمون ولا تعرفون شيئا، فينبغي الرجوع إليه كما قال ربنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. المهم باختصار، أو كما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وصح في زمان الصحابة العدالة كانت منتشرة وظاهرة والحمد لله رب العالمين، لا تحتاج عدالة الصحابة إلى حجج وبيان وبرهان، لا كلهم عدول وهذا متفق عليه ما شاء الله. لكن بعد انقراض عصرهم وانقضاء عهدهم وموت آخرهم مثلا، يعني فهكذا جاء عهد التابعين الذي ظهرت ودبت ونشأت وانتشرت ولعلها واستشرت فيه الفتن. أين المتبع من المبتدع؟ المحق من المبطل؟ يعني العالم من غيره؟ الصادق من غيره؟ لا غير ذلك. ما هي الأمارات غير ظاهرة؟ فكانوا يسألون عن هؤلاء، يسأل عنه سؤالا كما قال ابن سيرين، كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، أي سم يسألون عنهم، فمن وجدوه من أهل السنة، يعني أهل، يعني لم يكن متورطا في الفتنة، ولم يكن من أهل البدعة، ولم يكن من أهل الانحراف ومن أهل الأهواء، هذا يعلمون عدالته وأمانته واتباعه وأهليته أيضا فيسألونه. أما غيرهم، هؤلاء الذين كانوا خائضين في هذه الفتن ومتأثرين بهذه الأهواء ويعرفون بسماهم وأسمائهم والناس تعرفهم ويشيرون إليهم هكذا، فهؤلاء يزهدون فيهم ويرغبون عنهم ولا يسألونهم. لما؟ لأن العلم دين، فلا يلام السائل دائما إلا إذا كان هذا السائل غير ملتزم وغير متأدب في سؤاله. يقال ما هكذا تورد الإبل يا سعد كما يقولون، هكذا ولا لا؟ ولهذا كما قال ابن سيرين، يعني بل في أثر آخر رواه الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري في مقدمة صحيحه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أو كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. المهم، فانظروا كيف يكون جوابه، أنت هكذا هو السؤال، فاسمع مني الجواب. فقال اسمع كلام محقق في قوله، يا هذا أنا سمعت منك، بلغني خطابك أو كتابك، يعني سؤالك إذا كان مكتوبا يكون كتابا، وإذا كان مسموعا ومقروءا يكون خطابا. المهم، هذا الرجل لا شك أن لما قال اسمع، قد تستعمل هذه الكلمة كذلك للبعيد، لما قال اسمع عادة وخاصة بياء النداء اللي تسهل بها كلامه، عادة تستعمل للمخاطب، المخاطب القريب الحاضر، ليس البعيد الغائب، لكن مع ذلك قد تكون تستعمل هكذا، يعني كما هو العرف وجرى عليها أنها يعني هي خاصة به سببا ويعني ومناسبة، ولكنها عامة للآخرين وتشملهم كذلك وتنفعهم أيضا. فكل من بلغه هذا الخطاب يعنيه كلامي وموجه إليه خطابي أيضا. قال اسمع كلام محقق، لابد أن تسمع، وحين الاستماع ينبغي أن تتدبر وتتأمل، ينبغي أن تنعم النظر والفكرة، وينبغي أن تفهم وتعقل، أي تفقه هكذا، لأن الفقه هو الفهم يا عباد الله. فليس العبارة أن تقرأ وتحسن القراءة، إنما العبرة العبرة بفهم ما تقرأه. يذم الإنسان إذا أحسن القراءة وأساء الفهم، يذم كثيرا ما يأتي هذا في سياق الذم، كيف حرم الإنسان نفسه من الفهم، هو يحسن القراءة، فلما لم يعلم نفسه حسن الفهم؟ فلما لم كذلك يستجمع ويستوفي ويستوفر أسباب حسن الفهم والفقه؟ لما عبادة كما قال ابن مسعود في أثر رواه الدارمي بإسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن، وكذلك الحاكم في مستدركه وغيرهما، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، وإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قال ومتى ذاك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم. انظروا، ذهاب العلماء مصيبة ثلما لا يسدها شيء، ما اختلف الليل والنهار، سبحان الله العظيم. يعني لا بد من اغتنام هذه الفرصة، فرصة إمكان تعلم الناس ما شاء الله، لأنه قد يأتي زمان يريدون أن يتعلموا ولا يجدون ممن يتعلم أو عمن يتعلم، ويترصد ويتربص بهم أدعي المتعالمون والرؤوس الجهال كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى إذا لم يبقى في حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. هذا لما سئل أجاب اسمع كلام محقق في قوله. أما غير العالم ذلك المتعالم يهرف بما لا يعرف ويهذي بما لا يدري ويتكلم بما لم يتعلم للأسف الشديد. ولذلك قال يعني ابن مسعود قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم يكثر القراء وقلت فقهاؤكم قلت فقهاؤكم. لهذا ينبغي عليه والإنسان الذي كان يحسن السمع يحسن السمع أو يسمع يضبط الكلام حرفا ولفظا وكما ومبنا يعني يضبطه كله. ولكن للأسف الشديد ما كلف نفسه ما كلف نفسها عناء البحث عن المعنى. حتى ولو تسأل المتكلم ما مراد كذا وكذا ما قصدك بكذا وماذا تعني بكذا وماذا يفهم من كذا وما إلى غير ذلك حتى تعي وتفهم ما شاء الله بسوء فهمك للأسف فاتك خير كثير وفضل كثير وأدركك شر خطير ومستطير يا عبد الله. بل أدى بك لأن الجهل يضر لم يرتفع عنك الجهل بالقراءة لأنه لا بد أن تفهم حتى تعمل بما تفهم. وأنت كنت تقرأ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأنت إذا كنت تقرأ كما قيل قديما ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه يا له من ببغاء عقله في أذنيه وكأن كما يكون عقله في وكأن عقله في عينيه. لهذا يتأسف الإنسان كما كنا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويقصدون كذلك أنه ليس فقط عقل فهم بل عقل رشد يعني نسمع ونعي ونفهم ما شاء الله ونعمل حتى نرزق الهدى ورزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق هذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى بين لنا كلامه سبحانه وتعالى قل صدق الله ربك سبحانه وتعالى يعلم وأنت لا تعلم ربك لا ينسى تعرف تنزيه ربك سبحانه وتعالى يعني عن كل هذا وما كان ربك نسيا. ربك سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم اقرأ ما أنا بقارئ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى كلامه وبيانه قال تعالى في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هكذا سبحان الله العظيم. فكذا العالم الذي يأخذ من كلام رب العالمين ويأخذ من كلام سيد المرسلين ويتحقق من صحة ذلك وصحة فهمه لذلك وعلى مرادهما كذلك فقد وفق إلى ذلك والحمد لله وكان محققا كذلك. فهذا يعد محقق لأنه يبني على اليقين ويبني على الإدراك الجازم والعلم وإدراك الشيء على حقيقته إدراك جازما. هذا العالم المحقق أدرك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. لو تسأله ما دليل ذلك يقول لك قال الله تعالى في الآية الفلانية وتفسير هذه الآية كذا وكذا ويقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وبيان ذلك وشرحه ومعناه ومفاده وإلغذ ومقتضاه ومراده هو كذا وكذا. فتعلم بأنه لا تجد مجالا ولا مقالا تثير به الشبه أو الشكوك أو شيء من هذا القبيل. والأئمة الأولون لما كان يأتيهم الرجل مجادلا لا يجيبونه وإن كان بإمكانهم في أول وهلة ولأول كلمة يفهمونه ويلقمونه حجرا يلقمونه لا يفتح فاه ولا يحرك لسانه. تعلمون ذلك الذي جاء إلى الإمام مالك بن أنس قال جئت لأجادلك فقال له مالك بن أنس اذهب إلى شاك مثلك فجادله. أنا محقق وأنا مطمئن وأنا عالم أعلم ماذا أتعلم لست في شك ولست في تردد ولا اضطراب في هذا سبحان الله. بل حتى علم واحدا جاءه ليجادله قال يعني إن غلبتك يعني ممكن قد تكون أنت بالعقل تتكلم، وهذا كلام ما عنده مصدر، ما عنده أثر، ما عنده مستند يعني تستند إليه الشيء الضابط ما شاء الله والمنضبط ما شاء الله، ما عندك، إنما هي عقول وأقوال وتحولات وتغيرات، كلما تغير القول إلا ويتغير صاحبه وسامعه به للأسف. ولهذا ترون اليوم الناس مترددين مضطربين، يمسي على كذا ويصبح على كذا للأسف الشديد. نسأل الله الهداية. التحقيق يعلمك الثبات، التحقيق يعلمك الاستقرار على ما أنت عليه من الحق والاستمرار على ما أنت عليه من الحق، ولا يؤثر فيك مخالفوك ولو كانت الدنيا كلها على خلافك. الحق هو الحق ولا يتأثر الحق بالخلق، إنما الخلق هم الذين ينبغي أن يتأثروا بالحق. اعرف الحق تعرف الخلق، ما هو اعرف الخلق تعرف الحق، اعرف الحق تعرف الخلق، تعرفهم هل هم يعني مصيبون ومحقون ومهتدون ولا غير ذلك. ولهذا كما قلت لكم قال له يعني إن غلبتك، قال اتبعتك، وإن غلبتني، قال اتبعتني، وإذا جاء ثالث غلبنا كذلك الاثنين نتبعه. فيريد أن يقول هذا منهج فاسد، هذا منهج غير منهج المتحققين، هذا منهج الناس اللي يعني جعلوا دينهم عرضة للتنقلات وعرضة لمثل هذه الحالات، نسلوا ويخشى عليه من سوء المآلات يعني للأسف الشديد. إلى أين يؤدي بهم هذا؟ لهذا عباد الله قال اسمع كلام محقق. والمحقق تجدون في التحقيق لما يذكر المسألة ووجوهها، ويعني لعل تكون لها وجوه مختلفة وأدلة كذلك متعارضة متقابلة على سبيل التمانع، لا يمكن التوفيق بينها والجمع، لا بد من الترجيح. ليس هذا مرجع يعني مرجعه ومرده، وليس هذا منشأه كذلك يعني صراحة، أو ليس هذا كذلك يتأثر بتخمين الإنسان وتخرس الإنسان وهوى وشهوة الإنسان، لا، مش بالتشهي والهوى أو بالتخمين والتخرص أو بالعقل المجرد والتفكير المحض الإنسان المحض، لا غلط، إنما للجمع عنده ضوابط وعنده شواهد وعنده قواعد وعنده أدلة يستجمعها يستوفيها يستوفرها يعلمها يستقرأها إلى غير ذلك ما شاء الله. فهذا الرجل يفعل كذلك، لا يذكر لك هذه المختلفة، قد يقول لك وقال كذا وقال فلان كذا، وأنت ما تدري وين القول الصواب. وربنا أمر الإنسان لما يسمع الأقوال المختلفة أن يتبع القول الحسن، بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهلا هذا العالم يرجح لك، يقول لك والراجح كذا وأدلته كذا وعلاماته كذا وشواهده كذا، والحمد لله. هكذا في قوله، المراد بالقول هنا الاعتقاد، المراد بالقول هنا في معتقده، يعني اسمع كلام محقق في قوله، لأنه لا بد من إدراك حين فهمي وتفسيره مثل هذه الكلمات أن نفهم معنى هذه الألفاظ والعبارات أو معنى هذه الاصطلاحات أو المصطلحات والإطلاقات. قد تأتي الكلمة هي نفسها بحروفها هكذا، ولكن يصطلح بها على كذا أو تطلق على كذا. قد تطلق كلمة القول على الرأي، يقول قولي في كذا أي رأيي في كذا إلى غير ذلك، لكن هنا ليس معناها رأيي، لا أبدا، هذه مسائل عقدية نقلية توقيفية، لا ترجع يعني إلى عقل الإنسان والتفكيري، ولا يعني تكون من قبيل رأي الإنسان وعقله، لا، إنما الأدلة تكون كذا والحجج تكون كذا، ومنهجك عدم إعمال العقل فيها، ومنهجك في العقيدة عدم إعمال العقل فيها. وهذا الذي ينبغي أن يعلمه الإنسان من خلال معرفته مصدر تلقي ابن تيمية لعقيدته. فعندما تعلم مصدر التلقي تعرف المتلقى وتعرف حقيقة المتلقي وتعرف أمره كذلك. إذا قال لك الإنسان أنا أخذ من الكتاب والسنة، ما شاء الله، تعلم شيء جميل يعني تشيد به وتنوه به وتمتدحه وتشكره كذلك وتثني عليه ما شاء الله وتزكيه كذلك، لأنه تعرف سلامة منهجه وصحة مصادر تلقيه. لكن لما يقول لك أنا أعمل العقل، تقول له أنت عقلك، لأن العقل كما يقولون يعني ممكن فيه عقل ما هو موافق للدليل وفيه ما هو عقل مخالف للدليل. إذا العقل مع الدليل كالعين، العين المجردة، العين المجردة يا إخوان لا بد لها من نور، لا بد كما قال ابن تيمية مثلا، العقل كالعين لا يبصر بها الإنسان في الظلام، يحتاج إلى ضوء، إلى نور، إلى إنارة. في الظلام ولو فتح عينيه لا يرى شيئا، فيطلب ممن هو يعني قريب إلى مكان المصباح أن يوقد النار أو يشعل المصباح أو شيء من هذا القبيل فلا يرى. كذلك هذا العقل لا يستقل بالهداية حتى يعني كذلك تضيء له نور العلم الشريعة، فما يستقل كذلك حتى يرى قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويدرك بذلك الخير ويحمد الله على ذلك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. المهم ينبغي أن يعلم، والمعتزلة مصدرهم ومصدر تلقيهم والعقل. العقل كما سنعلم في مسائل ذكرها ابن تيمية كمسألة الرؤيا، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ومسألة القرآن وغير ذلك. انظر إلى المعتزلة والجهمية لما أعملوا العقل كيف ضلوا وأضلوا، بمعنى واصل بن عطاء كل من سمع منه ما كان محققا وما كان متبعا ضل هو وأضل غيره. وكذلك صفوان يعني إمام الجهمية صفوان بن الجهم يعني كذلك ما يقال يتعلم منه أو يجلس إليه أبدا. انظروا ماذا تعلم من جلسوا إلى صفوان يعني إلى جهم بن صفوان عفوا إلى جهم بن صفوان، أصبحوا جهميين. وهذه الجهمية خطرها وضررها وضلالها وكفرها وما إلى ذلك. كما لما؟ لأن هؤلاء في مصدر تلقيهم سبحان الله. والصوفية وغيرهم من أصحاب الطرق البدعية، كيف هؤلاء الصوفيون مثلا يقولون نحن يعني من مصادر تلقينا الرؤى والمنامات الكشوف والإلهامات وغير ذلك، لسنا مطالبين باتباع الأحاديث والآيات وغير ذلك من النقولات. فبل أدى بهم هذا التمرد، لو اعترفوا بذنبهم واعترفوا كذلك بضلالهم وتقصيرهم يعني على الأقل يعترفون لعل الله يعني يسألون الله الهداية، فيسألونه بصدق وحق فيهديهم الله سبحانه وتعالى. لكن لابد كما قال في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. المهم باختصار شديد هؤلاء بل أدى بهم الأمر إلى ازدراء واحتقار منهج أهل السنة وهو المنهج الحق. انظروا إلى أين لأنكم تعجبون لما تسمعون بأن قوم نوح كانوا يستهزئون به وكانوا يسخرون منه وممن اتبعه، وهكذا وكيف كان بنو إسرائيل تجادل موسى عليه السلام وتحتقره وتؤذيه وكيف وكيف وكيف. كذلك هؤلاء يقولون بدلا من أن يقولوا والله أنتم يا أهل السنة على الحق، أنتم على الهدى، لأن منهجكم قال الله وما نصدق من الله قيلا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، تتبعون منهج السلف خير أمة، هذه الأمة التي نحن أي الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أسوتنا وقدوتنا ونبراسا يعني يصيح الاستئناس والاقتباس ما شاء الله به ما شاء الله. وهكذا سبحان الله العظيم. ولكن للأسف قالوا أنتم معشر علماء الشريعة هكذا، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إلى أين أدى بهم هذا الكبر؟ إلى أن يتكبروا على المهتدين ويتكبروا على الحق المبين للأسف الشديد، ويتبعوا كذلك ما توحي به الشياطين يعني زخرف القول غرورا إلى أغوافهم وأقطابهم وأئمتهم ليجادلوا به أهل الحق مثلا. المهم باختصار أنتم معشر علماء الشريعة، كأنه ينهى على علماء الشريعة يعني اتباعهم الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي وغيره من الأئمة، كيف كان منهجهم وكيف كان قولهم وكيف كان نقلهم وكيف كان مصدرهم إلى غيره، ومن كين كانوا يأخذ؟ لا، أي جرى عليهم واتفقوا كلهم على أنه حيثما صح الحديث فهو مذهبي، وكانوا يقول يا سائلي عن مذهبي اعلم أن مذهبي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحيثما صح الحديث فهو مذهبي سواء كنت حيا أو ميتا، فإن كنت أنا ميتا وبلغك قولي على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك حجة وليس لك عذر في الأخذ به وترك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم هكذا سبحان الله العظيم، والذين هداهم الله فبهداهم أقتدع، هؤلاء الصحابة والتابعون هكذا، هذا الذين ينبغي أن تشير على منهجهم، منهج الذين هداهم الله من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المهم باختصار شديد فأقول كما قال هذا يعني ابن سبعين والبسطامي وغيرهم يعني قالوا أقرأها قراءة حتى لا أطيل أو حتى يسعنا الوقت لشرح ما تبقى ولو باختصار، وإن كان إن شاء الله ما هو إن شاء الله يكون اختصار. قالوا أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت تقولون حدثنا فلان، يعني في الحقيقة لو لما نقول حدثنا فلان الناس تطمئن بأننا ناقله، بأنك ناقل لست بقائل، إنما تتبع ولا تبتدع وتقتدي ولا تبتدئ، يعني هذا الكلام ليس أنت أول من قاله. للأسف الشيخ احنا في زمان اليوم الرجل لما ينفرد بشيء ولما ينشئ ويحدث شيئا لم يسبق إليه ولم يقل به غيره ممن كان أعلم منه وأهدى منه وأمثل طريقة منه طريقة منه وإلى غير ذلك، للأسف يطرح ما شاء الله، بل لعله تراه يتفاخر يقول هذا لم أسبق إليه، فيقول ويحك إن لم نقل وينك. المهم باختصار يا كن متبعا ولا تكن مبتدعا، فالخير كله في اتباع من سلف والشر كله في ابتداع من خلف. المهم باختصار شديد فأن هذا هو الأصل. العلماء كانوا لما يجدون حدثنا ينظرون عمن حدثت ومن حدثك بذلك وما هي السلسلة وما هي الطبقات وما هو السند وإلى أن ينتهي بهم إلى غير ذلك، فيجدونه ما شاء الله سند ما شاء الله مسلسل بالثقات بالعدول بالعلماء بكذا، يطبع النون يقولون هذه سلسلة ذهبية سنية أثرية ما شاء الله. الإمام أحمد قال والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين وساويس الشياطين مثلا، ولهذا قالوا تقولون حدثنا فلان عن فلان، وإذا سألناكم أين فلان تقولون قد مات وأين فلان تقولون قد مات، إذن أنتم تأخذون علمكم علم الأموات. هؤلاء الناس كانوا أمواتا نفوسا وأحياء أنفاسا، ونحن للأسف والذين يأخذون بعلم الأحياء نفوسا والأموات أنفاسا فليسوا من الأكياس يا عباد الله، ليسوا أكياسا، لو كانوا كذلك لاتبعوا ما يحييهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك عباد الله قال كلام محقق في قوله، يعني هذا الشيء ما شاء الله ستجد الأدلة وكما سيذكر لا ينثني عنه ولا يتبدل. هذا كذلك قول لا يعني ما شاء الله ولو حملني الناس على الرجوع إليه ودفعني وأزني وهزني الناس وسعى الناس في يعني صراحة مضايقتي ومخالفتي في إرجاعي وتحويلي هكذا عنه فلن أتحول ولن أنثني عنه ولن أتبدل أبدا، لأن هذا هو الحق. فماذا بعد الحق يا عباد الله؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أو أرضى لنفسي الضلال؟ كأنها من كلمة نوح وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولو ما يخاف حتى من خوف ما يخاف. هذا الرجل كان يؤذى من أجل فتوى وكان ممكن يسجن من أجل كلمة فيقول ما يفعل أعدائي بإن جنتي وبستاني في صدري أينما ذهبت فهي معي. يعني في كل الأحوال أنا لا أكترس لأن الأنبياء أوذوا بأكثر من هذا فصبروا وكيف لي لا أصبر فلا بد أن أصبر كذلك عباد الله. ولذلك تذكرون في قول من الأقوال التي ذكرها الإمام ابن تيمية في قول القرآن قولك بأن القرآن كلام بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة وأنه غير مخلوق هكذا. هذا الذي كان عليه مالك وأحمد والأئمة كلهم والذي دلت عليه السنة منهج الحق. هذا الإمام أحمد طلب منه وأرادوا منه ويعني بل أمروه وسجنوه وعذبوه وضربوه من أجل أن يغير قوله. فهو قول محقق هذا المعتقد أقامه على الدليل وأقامه على الحجة وما شاء الله على الكتاب والسنة فليس بعدهما إلا الزيغ إلا الانحراف إلا الضلال إلا كذا. فأذاه يعني المأمون ممكن يعني الذي كان يرى بذلك بل ليس فقط أنه كان يرى بالقول بخلق القرآن وأول من قال بخلق القرآن هو الجعد ابن درهم كما تعلمون. المهم هؤلاء الجهمية يقولون به يقولون بكونه مخلوقا سبحان الله العظيم. المهم باختصار فلذلك كان يعذبونه فلا يقول. البعض يقول يا إمام ارحم نفسك ولو يعني حتى يرفع عنك هذا البلاء ويكف عن تعذيبك وضربك وإلى غير ذلك. قلها كلمة ولو متأولا ولو مكرها تقولها أنت مكره مكره لست مريدا لذلك قاصدا ومحبا كذلك ومعتقدا أيضا لا لا إنما قلتها تحت الصوت إنما صوتك كان متأثرا بصوت فلان. فقال لهم هذه مسألة ضرر خاص أخشى من الضرر العام الضرر المعنوي يعني ممكن أن أقولها ضرورة ولكن الناس لا يعلمون هذه الضرورة فيظنونها قلتها اختيارا واعتقادا هكذا صراحة وأنه قلتها تحولا من كذا إلى كذا. فقال فانظر يعني ليرى من خارج من الناس الذين يوجدون خارج الباب. فنظر فوجد الناس يأخذون أقلامهم وقراطيسهم ليقرروا ويحرروا ويكتبوا ويتداولوا ويتناولوا ولعلهم كذلك ينشروا هذه الكلمة هذه العقيدة. لما قال له اسمع كلام محقق في قوله هذا كلام محقق ما شاء الله متأكد منه مستيقن يعني متيقن كذلك لا ينثني عنه. وهذا الإمام الذي نصر به الله تعالى السنة ونصر به العلم هكذا ما شاء الله. فجعل العلماء كيف لا كيف يثبتون. ينبغي أن نتعلم الثبات على الحق والاستمرار على الحق والاستقرار على الحق هكذا ولا يتبدل أيضا لا يتغير. الإمام مالك علم الناس بأن الدين لا يتبدل بتبدل الزمان أي تغير الزمان والمكان ولا حتى الإنسان لعل الإنسان يتغير بأسباب تغيره لا ينبغي على يعلم الإنسان بأن الدين لا يتغير. فقال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وهكذا هو الدين وهكذا هو الدين أو المتدين أو المتبع لهذا الدين ينبغي أن يتم. ثم بدأ بذكر المسائل التي يريد أن يعلمها للناس وهي في الحقيقة من معتقده أي عقيدة هذا الرجل في يعني يذكر له مسائل ويذكر له عقيدته فيها وتصو يعني ما الذي كيف تكون عقيدته في هذه المسألة وما الذي يراه وما الذي يقول به وما الذي يدين به وهكذا ما شاء الله. بدأه بحب الصحابة مبحث الصحابة وهذا مبحث عظيم هذا يدل على أهميته. قد يعني يقدم شيء على شيء باقتضاء بحسب الحاجة التي تقتضي أو بحسب الظروف، لأن الحروف باعتبار الظروف قد يكون لكي يعلم الناس أمرا مهما بأن هذه المسألة من الأهمية بمكان، هذه المسألة جديرة بالعناية والرعاية وصحة وسلامة الرواية والدراية كذلك بها. مبدأ الصحابة لا تستهينوا به، فبكل صراحة عقيدتكم في الصحابة ينبغي أن لا يكون الإنسان متساهلا فيها كذلك، حتى اليوم الناس ما يعرفون عقيدتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تجد الإنسان سنيا ويسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لسانه، أو نسأل الله الهداية له إن كان غافلا. وعلى هؤلاء الذين يبثون هذه الأفكار الزائفة والعقائد الفاسدة الباطلة عليه من الله ما يستحقون، وعليه وعلى رؤوسهم ورؤسائهم، أي هؤلاء لعائن الله كما قال الإمام أحمد، بل كما قال مالك بن أنس رحمة الله عليه. المهم قال حب الصحابة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من هم الصحابة ولو باختصار حتى يسعنا الوقت، لأنه بس ما يبقاش دائما نجيبوكم كل مرة، اليوم إن شاء الله نكملوها بإذن الله ولو هكذا باختصار. الصحابة هم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ومات على ذلك. طبعا ذكر في تعريف الصحابي ذكرت تعريفات مختلفة، كتعريف البخاري من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، يخشى أنهم كلمة من رأى يعني كونه بالعين المجردة، قد يكون يفهم من ذلك أنه من لم يره أي لقيه ولم يره ليس صحابيا. فتعلمون قد تحصل للناس عوارض، قد تحصل للناس عوارض، يعني قد كعارض العمى مثلا، ولا لا بعض يعني إنسان يكون أعمى، فالأعمى هذا يعني صار كابن أم مكتوم مثلا، هو من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الأولى وهو الذي، وهذا التعريف هو الذي رجحه الإمام ابن حجر في الإصابة، الإصابة يعني قال هذا التعريف هو الأرجح هكذا الذي عليهم. باختصار شديد حتى لا نطيل، فالصحابة يعني حتى هي لغة من الصاح يعني من الصاحب، أي الصاحب الذي صاحب وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذلك الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يعد صحابيا. وهكذا صراحة ولو قلت أو كثرت، طالت أو قصرت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، حقا يعني يتفاضلون ويتفاوتون في الفضل والدرجة، ولكنهم كلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنطبق عليهم خصائص وصفات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الذي تفضيل، التفضيل بينهم لا يعني التفريق، لما نقول يعني هذا يفضل هذا على هذا ليس معناه التفريق بينهما، كما هو الأمر بين في النهي عن التفريق بين الرسل، ونعلم بأن يوجد من الرسل من هم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكذلك الصحابة كما سيأتي بيان ذلك للإمام ابن تيمية. حب الصحابة، فلا بد للإنسان أن يحب الصحابة ويترضى عليهم ويثني عليهم وأن يحبهم وأن يذكرهم بالخير ولا يذكرهم بالسوء، إنما دائم بالكلام الحسن يا إخوان، ولا يتعرض لما شجر بينهم، إنما لا يسعى في تفسير ذلك وتأويله أو شبه القبيل، لا، إنما ما شاء الله فبين بأن هذا الإنسان يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو المذهب الذي يذهبه والمعتقد الذي يعتقده. فحب يقول انظروا إلى الروافض وانظروا إلى النواصب، هؤلاء كلهم ليسوا على الهدى في هذا المبدأ وفي هذا المجال وفي هذه المسألة وفي هذا المعتقد. هؤلاء الذين ممكن جدا يعني يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادونهم مثلا إلى غير ذلك، فهؤلاء يعني نحن لا، إنما نحبهم ونرى حبهم صراحة. يعني من الإيمان، ونرى حبهم من الاستقامة، ونرى حبهم من صحة وسلامة العقيدة. أي بمعنى اليوم بعض الناس يقرأوا مسائل الاعتقاد وما يقرأوش العقيدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة اليوم لرم الرافضة أي الشيعة رم يتسللوا ويتوغلوا مع وجود القنوات وغير ذلك من هذه الوسائل والأدوات للأسف الشديد. فإذا قال حب الصحابة كلهم، هذه ما شاء الله، يعني لأنه ممكن باش يقول لك إلا كذا وكذا، فهؤلاء يفرقون، يقولون علي بن أبي طالب وغيره من بعض الصحابة، بينما الرافضة يكفرون كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، بل يقولون كلاما بذيئا، كلاما سيئا يدور عليهم وينطبق عليهم ويعود عليهم هذا الكلام السيء عياذا بالله. فأنت فيبين لهم بأن ها أنا ذا أحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أستثني منهم أحدا، أحبهم جميعا، أحب معاوية ابن أبي سفيان، وأحب علي ابن أبي طالب، وأحب عثمان بن عفان، وأحب أبا بكر الصديق، وأحب عمر بن الخطاب، وأحب كذا وكذا أصحاب رسول الله كلهم، أحبهم كلهم هكذا. وهذا وحب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى يعني كذلك مودة يعني أهل بيته صلى الله عليه وسلم، كذلك نحبهم هكذا، لأن هؤلاء مع زيادة وبيان فضلهم هكذا وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإني بحبي للصحابة كلهم ومودتي كذلك لقربة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أتخذه عبادة وأتخذه قربة وطاعة أتقرب بها إلى الله، وأتشفع يعني أدعو الله أن يشفع لي هذا، أن يشفع لي حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه لسان يقيل يقول هذه ليست مسألة هينة، هذه مسألة عظيمة تتقرب إلى الله بالطاعة وتتوسل، عبر عليها قال ومودة القربى بها أتوسل، أي أتوسل إلى الله وأتشفع بها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بحب أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من التوسل المشروع، لأن التوسل المشروع على ثلاثة أقسام: أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعملك الصالح، عملت عملا صالحا خالصا لله فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج، كما حصل للنفر الثلاثة الذين أووا إلى الغار، تعرفون القصة، فأخذ كل واحد منهم يتوسل إلى الله بعمل صالح عمله. وهكذا والتوسل كذلك يعني مثلا بدعاء المسلم، كأنك تطلب إنسان أن يدعو الله لك فيدعو الله سبحانه وتعالى لك كذا وكذا، أنت لا تتوسل به بشخصه وذاته ومكانته وعمله، لا لا، إنما هو بدعائه يدعو، هو يدعو كما حصل في صلاة الاستسقاء وحيث عمر بن الخطاب في دعاء واستسقاء العباس، لما كانوا يتوسلون بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا والإمام ابن تيمية مسألة الوسيلة قتلها بحثا، بل له فيها قاعدة كما يقولون، له فيها رسالة جامعة ماتعة نافعة ومانعة، تنفعك في بيان التوسل المشروع وتمنعك من مقارفة ومواقعة التوسل غير المشروع. وهو قال يعني كما قال قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ثم بين قال ولكلهم قدر وفضل هكذا ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. فضل الصحابة معلوم يا إخوان بالآثار والأخبار والآيات والأحاديث وآثار السلف، يكفيك قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ممكن ترى قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على فضله فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة في الحقيقة يا عباد الله. هكذا ولا لا؟ لقد تاب الله، لقد رضي الله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم جميعا. وكذلك أحاديثه كذلك الأحاديث التي ترون يعني حديث أبي هريرة وحديث صهيب وحديث أبي سعيد وغير ذلك من الأحاديث الدالة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمة قرني، وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وتجدون قوله: النجوم أمرة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمرة لأصحابي، وإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، وإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. كذلك سبحان الله، أتى أمتي ما توعد، يعني ما يوعدون. وتجد كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، مد أحدهم أو نصيفه. سبحان الله العظيم. بل حتى أنه في عهود تأتي بعد انقراضي وانقضائي وذهاب عصرهم، ويبقى قدرهم يعني وفضلهم ظاهرا وساطعا ومعلوما، فيأتي زمان يغزو فيه الناس، يغزو فيه فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صاحب النبي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقولون نعم، يقولون نعم، يعني فيفتح لهم. ويأتي زمان ويغزو فيه الناس ويقولون: هل فيكم من رأى أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، أي من رأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون نعم، فيفتح لهم. ويأتي زمان كذلك فيغزو فيه كذلك فئام من الناس، ويقال لهؤلاء يعني لهؤلاء الناس: هل فيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أصحابه وصحب أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. المهم باختصار، يعني هذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففضلهم معلوم في الحقيقة، وفضلهم كذلك مأثور، وفي الدواوين مسطور، الحمد لله رب العالمين، ومشهور يعني صراحة، يعني بكل صراحة. حتى أن المفسرين لما كانوا يظهرون، لما كانوا يفسرون ويقرؤون صفات عباد الله الصالحين ابتداء وأصالة تعود ويراد بها ويعنى كذلك ويقصد أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، لما يقرؤون بأيدي صفرة كرام بررة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون مثلا: الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقولون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الآيات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن نعلم بأن بعضهم أفضل من بعض، فالخلفاء الراشدون أفضل من غيرهم، فكما أنهم في الخلافة هكذا متفاوتون زمانا، كذلك يكون قدرا وفضلا. فأفضلهم أبو بكر الصديق، وتعلمون الآثار والأخبار التي جاءت في بيان فضل أبي بكر الصديق، وهكذا دوليك نعرف بأن فيها التفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذن ونقول بأن التفضيل لا يدل على التفريق كما قرر ابن تيمية مثلا في هذه المسألة. ثم بعد ذلك ممكن الوقت شوية عليه نحاول نقتصر إن شاء الله، ما فيش مشكل. قال: لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته. الذي أقوله في القرآن الكريم أولا يبدأ في الكلام في الحديث عن كلام الله عن القرآن مثلا، ما الذي يقوله؟ بعضهم يقول يعني أنتم شايفين يقول هذا الكلام ليس كلاما حقيقيا، إنما هو كلام نفسي عياذا بالله، من أين لك بهذا؟ وليس هذا حقيقة، يؤولون ذلك بل يحرفونه كذلك. فالمهم ما الذي يقوله؟ وقلنا دائما أقول هذا القول ليس من قبيل التخمين ولا الرأي والاجتهاد هكذا، إنما يريد به الاعتقاد، أي الذي أعتقده وأدين الله تعالى به، هذا الذي من الذي أعتقده في القرآن، أي عقيدتي في القرآن الكريم أنه كلام الله سبحانه وتعالى المنزل من عنده، أي منزل من الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وكما هو كما هي عقيدة أهل السنة، منه بدأ وإليه يعود. وبأن جبريل سمعه هكذا، سمعه من الله سبحانه وتعالى كما كذلك سمعه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وسمعه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام الله حقيقة حرفا. وسيدنا موسى سمع كلام الله سبحانه وتعالى كذلك حرفا وصوتا هكذا، وكلم الله موسى تكليما سبحان الله العظيم. فالذي أجمع عليه أهل السنة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل من عنده، أي منزل منه سبحانه وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، نزل به جبريل على نبينا وهو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، وحيث قرئ وتلي وسمع وحفظ فهو كلام الله. ما يبقاش الإنسان يمشي حتى كما هذوك اللفظية يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو الواقفة، لا، الإمام أحمد ما وقف وما قال هذا، فتعلم كما قال لا ينثني عنه ولا يتبدل، باختصار شديد. فينبغي على الإنسان أن يعلم هذا، ويعني أقول قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم، يعني كما يعني ممكن يبين في رواية يقول الكريم، وفي نسخة العظيم هكذا، في نسخة كذلك يجده العظيم. المهم باختصار فيريد أن يقول يعني، وهذا ممكن لما يتكلمون دائما يبين يقول جاءت به الآيات. هذا الكلام الذي أقول به هل هو كذلك جاء بمعنى كلام الله حقيقة هكذا ما شاء الله، وهذا الكلام الحقيقي ينبغي أن يكون كذلك من غير أن نتصرف فيه، ومن غير أن نتأوله، ومن غير أن نحمله أو نحمله ما لا يتحمله يعني صراحة. لعل البعض يقول يعني هذا كلام نفسي، تقول أنت وش دليلك؟ رأوا الله سبحانه وتعالى سماه كلام الله، وتعرفون مدلول الكلام حتى لغة يعني سبحان الله، تعرف لما يقول هذا كلام يعني الإنسان لما يتكلم كلام تعرف باللي مسموع هكذا ما شاء الله، ومنطوق يعني هكذا يعني بحرفه. ولذلك العلماء كانوا يردون على النفاة والمنكرين لهذا، فكالسدزي مثلا كتب كتابا في إثبات الحرف والصوت هكذا أدلة ما شاء الله، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. أنا الذي يا فلان لم أأتي ببدع من الأقوال والأدلة والحجج والبراهين، الشيء الذي ذكرته من الآيات القرآنية التي دلت قلب فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يعني الآن فتقول فربنا سبحانه وتعالى إذن كلم وأسمع جبريل عليه السلام كلامه، وجبريل عليه السلام قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعه القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على صحابته وأسمعهم كلام الله، إذن هو كلام الله غير مخلوق لا هكذا. والإمام مالك يقول في من يقول بأن القرآن مخلوق يوجع ضربا ويستتاب وإلا يسجن حتى يموت، يعني حتى يعدل عن هذا، لأن عندهم من قال فهو كافر عياذا بالله، استغفر الله العظيم. لهذا قال وأقول قال الله، شوفوا مليح، قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، نحن منهجنا في هذا لا نعمل عقولنا فيها لأنها لا تدركه كذلك، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما، هكذا ولا لا؟ فأنت الآن بل كما سيأتي في آيات الصفات أو مبحث الصفات بل نهاهم ولا تضربوا لله الأمثال إلى غير ذلك من الآيات. فيقول في يعني وأقول قال الله جل جلاله هذا هو الأصل والمصطفى الهادي ولا أتأول. هذا الذي يتأول ماذا يفعل؟ كأنه يقوم بصرف المعنى المتبادر من اللفظ أصالة وابتداء وظاهرا إلى معنى مرجوح، إلى معنى مرجوح. وهذا الحق ما دام هذا تأول فاسد، هكذا ولا ما يصلح لك، فتبقى على الأصل هذا الذي يعنيه وهذا الذي يقتضيه وهذا الذي يفسر به وهكذا، فهذا هو الأصل. هذا التأول هذا تأويل وتأول فاسد. قال أنا لا أتأول، نقول مراده كذا ومقتضاه وتفسيره كذا ومعناه كذا ليس على ما هو الظاهر، إنما هو مراده غير ما يقتضيه الظاهر. تقول يا أخي إيش دليلك؟ ما دليلك على ذلك؟ أنا معك لو كان فيه دليل يفسر دليل، صح قد تأتي بعض الأدلة في عمومها تقتضي شيئا يعني، لكن تأتي أدلة أخرى فتقصص ذلك العام، تقيد ذلك المطلق، تفسر ذلك المشكل وتبينه وتوضحه وهكذا، لكن بدليل مثله من جنسه، بدليل نقلي دليل شرعي. يا أخي هكذا ولا لا؟ أنت لما تقول لي وش الدليل مثلا هؤلاء الذين يقول بهم كلام نفسي، وش الدليل؟ يجيبوا لك أشعار يا أخي هكذا، الآخر في الاستيلاء فسر الاستواء وحربها وجعلها استيلاء، قال استوى بشر على العراق، استوى بشر على العراق من غير دم أو سيف مهرا، من غير سيف أو دم مهرا. أو الآخر تجيب تقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. تقول يا أخي هذه مش دليل، هذا الرجل قائل هذا الكلام محجوج ومطالب وملزم بالعدول عن هذا القول والصيرورة إلى القول بهذا القول. هو نفسه كما يقول العلماء، يقول يعني العالم الإنسان يستدل له ويحتج له، لا يستدل به ويحتج به. هذا الذي أنت تستجهد بقوله، هذا الذي أنت تذكر قوله وتستند إليه، هو نفسه في حاجة إلى أن يستدل بهذا وإلى أن يحتج بهذا. كيف ترد بقوله حجة الله سبحانه وتعالى والأدلة هذه؟ هذا غلط. ولهذا قال وبعدين قال وجميع هكذا مثلا، ثم ادخل باش يعمم المسألة في الأسماء والصفات، قال وهذا ينبغي أن تعلم بأن منهجي في هذا نقول قال الله. إذا أردنا أن نفسر لا بد من هذا. ربنا قال سبحانه وتعالى مثلا، سامحوني، لما قال ربنا خاطب عباده وأنزل كتابه كذلك أوحى إلى نبيه وأنزل عليه السنة وقال له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فيكفيك قال الله قال الرسول هو الحجة. بينما الذين يقولون غير ذلك هؤلاء بكل صراحة محجوجون، بل كان الأئمة يعزرونهم ويزجرونهم وينهرونهم ويوبخونهم ويحجرونهم ويحذرون الناس منهم، حتى قالوا رأينا في علماء الكلام أن يضرب بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. هذا الذي ترك قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول قال فلان وقال علان، بل هذا فلان وعلان يا إخوان هو نفسه يندم على نفسه، وخاصة إذا اتخذ الناس قوله حجة وذريعة لرد قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. تذكرون أقوال الشهرستاني والجويني والرازي والغزالي، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي وبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. هذا القيل والقال ما ينفع يا إخوان، ما يشفع يا إخوان، إن اللي ينفع قال الله، قال الرسول. ولذلك قاله أقول، يعني صراحة وأقول، يعني وأقول قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى. والمصطفى الهادي، طبعا المصطفى ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ إنما من صفاته، يعني هكذا، ليس من أسمائه، هكذا صح. وأقول والهادي من أسمائه، ولا أتأول، ولا أتأول، سبحان الله العظيم، ما عندي حق في مثل هذا، لا يجوز، هذا خلاف منهج أهل السنة. فهذا الذي يزداد، يزداد يعني سبحان الله العظيم جلالا، ويزيد إكبارا في، يعني ويزداد إكبارا في نظر ذلك السيد. يقول هذا الرجل ناقل، ناقل، ما أتى من عند نفسه بشيء، وإن منهجه يسمعني كلام الله كما قاله ربنا، وينقل ويحدثني بما حدث رسول صلى الله عليه وسلم كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتصرف ولا يزيد ولا يقدم ولا يؤخر ولا يبدل أو يغير ولا يقر أو لا لا لا، إنما هو أمين. ويا ليت النقلة، ويا ليت المعلمين، ويا ليت بل يا ليت المعلمون والنقلة وكل من تصدر واقتحم هذا الباب أن يكون كذلك في أمره. ثم قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. نحن أولا كما قال العلماء في آيات الصفات ينبغي أن يكون لك منهج في دراستها. أولا تنزيه ربك سبحانه وتعالى عن مشابهة صفاته لصفات المخلوقين. تعلم بأن المخلوق يسمع، والله يسمع، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يشبه سمعه سمع المخلوقين. وهكذا ما شاء الله تنزه ربك، فتقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتعالى وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما شاء الله، وتثبت لله سبحانه وتعالى. وأزيد كذلك لا تضرب له المثل كما قال سبحانه وتعالى تمثل، أو يعني من غير تمثيل ومن غير تكييف ولا تمثيل أو تأويل ولا تعطيل مثل، لا لا لا لا، انت ما شاء الله تثبت إثباتا تاما، هكذا هذا هو الصحيح. ولذلك ثم بعد ذلك كيف تثبت هذه الآيات؟ منهجك في الإثبات، في إثبات الصفات مثلا تقول أنا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، كما قال ابن تيمية مثلا في هذا المجال، قال الله تعالى من هو أعلم بالله من الله؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ربك أعلم. ولهذا الله وصف نفسه بكذا، فلا تقل ليست كذا وكذا، ولا تقل هي ليست بمعنى كذا وكذا، لا، من أين لك يا عبد الله؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ كذلك بما تثبت له ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم ورسوله، ومن هو أعلم بالله من غيره سبحانه وتعالى، يعني دون يعني الخلق كلهم جميعا، لا، ليس أحد أعلم بالله من يعني من الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، ما نجد واحدا أعلم وأعرف بربه من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فإذا يبقى منهج أو يعني الأولين والصادقين والعالمين والعاقلين والمهتدين، والذين ينبغي أن يكونوا قدوة لمن بعدهم من المؤمنين في هذا المجال، أن يكون يمرها على ظاهرها، يثبتونها لفظا ومعنا وحقيقة، أما الكيفية يفوضونها، لا يفوض المعنى كما يقول لك هذا المفوضة، لا، نقول هاو معناها، لكن الكيفية الله تعالى أعلم. ما تقيسش الخالق على المخلوق، ما يصحش القياس، ما تفسرش هذه بهذه، ما يصحش التفسير يا أخي، هذا خالق وهذا مخلوق، إلى غير ذلك. ولهذا حب يقول له وهذا الشيء كما كان عليه الأولون، والأولون هم المهتدون، كما قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. أو كما قال غيره: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أو كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال، يعني حقا كما نقل الطراز الأول، الرعيل الأول، هؤلاء اللي هم أجدر وأقدر وأحرى بنا، يعني صراحة أن نتبعهم، كما قال ابن مسعود: فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. وهكذا نقل عن غير ابن مسعود كذلك هذا القول، هكذا ذكره غيره كذلك، أي نعم نقله أيضا: فإنهم كانوا أبر هذه أمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأحسنها هديا، وأصلحها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم وفضلهم، إنهم كانوا على الهدى المستقيم. يعني فاتبعوهم على هذا لأنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويكفينا دليلا على هذا لما قال كما قال، يعني تقولوا ألاش تقلد؟ نعم، ربنا أمرنا باتباعهم لأنهم كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، لأن هؤلاء الناس هم كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، بل أولم تقرأوا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون في هذه الآية؟ هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هم المرادون والمقصودون بذلك. ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كذلك عباد الله، وتذكرون الآية كما في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولهذا قال: وأردوا عهدتها، ويعني وقالوا ممكن عقبتها، يعني هذه الكلام دائما إلى نقالها. صح، هم أدرى بذلك وأعلم كذلك، وأنا فقط يعني ينبغي أن لا أكون، يعني نكون متبعين لهؤلاء وسائرين على منهج هؤلاء، سبحان الله العظيم، فيبقى على ما قالوا به. ولهذا اليوم تروننا لما نذكر ما رواه هؤلاء نقول: جاء رجل، سأل رجل الإمام مالكا فقال: يا إمام، قال ربنا: الرحمن على العرش استوى. يعني يريد له أن يفسر له ذلك، فالإمام نهاه عن أن يتأول، أن يعمل عقله في ذلك، بل حتى أن يسأل عن ذلك، سبحان الله، لأنه من منهج السلف عدم السؤال في مثل هذه المسألة، لأنه لا تدركها، بل يخشى أن يكون هذا ذريعة وبريدا وسبيلا إلى هذه الانحرافات. وكان حقا هذا السؤال سوء، يعني أورد صاحبه سوء الحال، وكان سببا في تلقيه أفسد مقال، ونسأل الله حسن المآل صراحة. ولهذا الإمام مالك قال: يعني الاستواء معلوم، أي في حقيقته معلوم، ولكن الإنسان يجهله، يعني لا يعلمه، يعني هكذا، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، لا بد أن تؤمن به، بأن الاستواء كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وكما يقتضي، يعني ومعناه كما دلت عليه الآية، ولكن كيفيته تقول: كيف هذا التكييف؟ ما هو صحيح هذا السؤال؟ ما هو صحيح هذا الخوض والبحث؟ ما هو صحيح؟ إنما تبقى كما تقول تؤمن به وتصدق به وتمسك عنه، لأن الإمساك من حسن العلم وصدق الاتباع. ورأيت أمسك أعلم الناس أمسكهم، يعني عنه، يعني الذين يمسكون ألسنتهم عنه، بينما أجهل الناس أجهل الناس الخائضين والمتكلمين في ذلك. ثم قال يعني وأصونها عن كل ما يتخيل، هكذا سبحان الله العظيم، يعني ما شاء الله لا أجعلها عرضة. أقول مثل ما قال، أذكر كلام قاله محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال يعني ربي لما قال بني إسرائيل وش قالوا؟ قال وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم، حطة ولا لا حطة. وقال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يا أخي هكذا، غير الذي قيل لهم، قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، زادوا نونا يا أخي، قالوا حنطة، هكذا بنو إسرائيل. فقال هؤلاء انظروا كيف كان جزاؤهم وكيف كان عقابهم. فقال فكيف بالذين قيل لهم قولوا استوى، يعني الرحمن على العرش استوى، الله قال استوى، أي بمعنى قولوا بأن الله استوى، إنما هم يقولون الله استولى، هم زادوا لا من كذلك ولا لا، حبي يقول يعني هؤلاء يستحقون، استغفر الله العظيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم قال ذما، هكذا يذم كما يشيد وينوه وكما يمدح ويثني على المتبعين والقائلين بقول الله وقول رسوله والمستدلين بكتاب الله وسنة نبيه، كذلك هؤلاء يستحقون الإشادة والتنويه، هكذا ما شاء الله. بينما غيرهم المخالفون تقول قال الله لكن مش هذا هو التفسير، تقول قال نفسه ولكن مش هذا هو الشرح التاعه، ولو كان تسأله لو كان يسأل خير من تسأل، يعني لو كان يعني حب يقول على قل السؤال تاعه هذاك أمر طبيعي، لكن باش يقول على الله ما لا يعلم ويحرف كلام الله ويهرب بما لا يعرف، هذا الوخذة كما يقول الجزائريين، يعني الجزائريون، هذه المصيبة، كما قال ربي سبحانه وتعالى ولا تقف، ما تتبعش الأشياء اللي قايمة على العلم الصحيح وعلى الكتاب والسنة والحق المبين وما شاء الله، لا يعني اتبع دائما الأشياء اللي تكون حق حقيقة وتكون صادقة وتكون صائبة وتكون مستقيمة وتكون قائمة على قال الله ومؤسسة على قول النبي صلى الله عليه وسلم ومفسرة على منهجي وفهمي وعلمي وقولي وعملي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هذا هو الأصل في ذلك، هذا هو الأصل. ولهذا قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، هكذا هذا ذم، يعني هذا تقبيح لهؤلاء، كما يقول الجزيريين روي ذمك، يعني يا فلان أنت في الحقيقة ما تستحق أن تذكر بخير وما تستحق ولست أهلا للثناء والثناء ولست أهلا للإشادة، يعني أنت رجل في الحقيقة ناس يلاقي ذموك وناس يلاقي عيروك والناس يلاقي يبخوك والناس يلاقي حذروك ويحذروك كذلك في نفس الوقت، لأنك تركت كتاب الله. كيف يا عبد الله؟ أنت عارف حكم الذي يترك كتاب الله وش يكون في الدنيا والآخرة؟ أنت عارف منزلته، معاملة الناس له، موقف الناس منه، كيف يعامله الناس وماذا يقول فيه الناس إلى غير ذلك. فقبحا لمن ترك، لمن نبذ القرآن وراءه، سبحان الله العظيم، القرآن بين يديه أمامه يستطيع قراءته يمكنه ذكر آياته وكل شيء، ولكن تركه اتخذه ظهريا استظهره وهكذا، سبحان الله العظيم. فإذا طلب منه هذه المسألة ما دليلها؟ يعني نريد أن تقول لنا أن تفسر، يعني أن تبين لنا كلام الله، أن تفسر لنا كلام الله، ما معنى كلام الله؟ أنت تقول كلام الله حقيقة، كلام الله كلام حقيقي، هكذا سبحان الله العظيم، ما قلوش كلام نفسي ولا كذا ولا كذا، لم تقولوا يا أخي أو الآيات الدالة عليه إن كلها تتعاضد وكلها تتظافر وكلها تتظاهر وكلها تتكاثر في، يعني ما شاء الله، في بيان يعني حتى في على اختلاف سياقها وسباقها وعلى اختلاف مواضعها ويعني ما شاء الله ومواضع ورودها كذلك وذكرها إلا وتلقى كلها تقتضي بيان كلام الله حقيقة أنه كلام الله حقيقة هكذا بحروفه ومعانيه سبحان الله العظيم. فكيف أنت تقول لنا بأن هذا كلام غير حقيقي هذا كلام نفسي؟ تقول إيش دليلك؟ قال الإمام ابن تيمية قال وإذا استدل وإذا ذكر الدليل وهكذا أول ليس له نظر صحيح فيه. يا أخي هكذا لو كان ما بالنظر الصحيح فيه يتوصل إلى مطلوب خبري يعني إلى حكم تلك المسألة وبيانها ومعرفة دليلها وكل شيء. هذا للأسف ما كان عنده نظر صحيح ولا فهم صريح ولا كما يقول احنا يا تفسير رجيح ولا شيء لا ولم يكن هو كذلك من جنس الطالب النجيح ما كانش ناجح حتى صراحة بكل صراحة. قال وإذا استدل ماذا يقول؟ يقول قال الأخطل لأنه يعرف لو يستدل يقول قال أبو بكر راح يفسر على حقيقتها قال عمر كذلك هؤلاء قال يعني مثلهم كذلك أولئك إنما قال الأخطل. وهذا الأخطل تقول يا فلان من يكون يفسر كلام الله بكلام الصحابة مثلا ما شاء الله نأتوا بنقول هذا كلام الصحابة فسروا هكذا فسروا كلام الله نأتي إلى ابن عباس من الصحابة نأتي إلى مجاهد بن جبر في التابعين اللي كان أخذ علمه وسأل يعني عن مواطن الآيات وأسباب نزولها وفي من نزلت وكل ما يتعلق بذلك سأل ابن عباس مرات وكرات. فقال مجاهد بن جبر عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أي ثلاث عرضات أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزلت. إذا لو كان يقول لا يقول قال الأخطل من هذا الأخطل لعل الناس ما يعرفون من هذا الأخطل. الأخطل وهذا رجل كافر الأخطل هذا رجل نصراني كما يقولون كان في عهدي في العهد الأول من الدولة الأموية وكان سكير وكان كما معروف بفجوره وسكره كل شيء. يعني أنت حتى يقول بعض العلماء حتى الذين نظروا في أشعار الأخطل بعضهم يحبوا يوثقوا شو المحققين حتى في هذا يحبكم حتى نقلكم ما يسلم لكمش في زعمي وإضافتي ونسبتي هذا الكلام إليه. قال لم نجد في دواوينه ولا في أشعاره هذا الكلام. حب يقول يعني حتى في نسبة القول إلى الأخطل ما راكمش موثقين ولم حققين. قال يعني بل قالوا أنه هذا كلام لكن مع ذلك قال يقول قال الأخطل شايفين كيف. ثم بعد ذلك قال والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. باختصار يثبت الرؤيا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فقال يعني هذه وطبعا النصوص دلت على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الدار الآخرة في عرسات القيامة بعدما يدخلون الجنة ويرونه عيانا كما يقولون. وتعرفون الآيات في ذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تذكرون هذا وتذكرون كذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وتذكرون آيات في ذلك أذكرها باختصار. يعني وأن هذه الرؤيا يعني بعيني رؤوس بأعين رؤوسهم يعني يراه المؤمن بعيني رأسه هكذا سبحان الله العظيم فيوم القيامة. أما في الدنيا لا يرى لا يراه الناس بأعينهم. طبعا في مسألة المنام تذكرون حديث اختصام الملأ على هذه شيء لا يعني لا ينفونها هكذا صراحة. وبينما نرى المؤمنين نرى أهل السنة وسطا في هذا في هذه المسائل. يريد أن يقول مثلا ابن تيمية لما ذكر له هذه المسائل ما من مسألة من هذه المسائل إلا ونظر نرى الغلاة يذكرون كلاما مجانبا للصواب ونرى الجفاة كذلك مكانا كلاما مخالفا للصواب. إنما من هم الأمة الذين هم أعلم وأحكم وأسلم وأحق وأدق وأوثق والذين هم خيار وعدول كل شيء هم أهل السنة والجماعة كما هم وسط بين سائر الأمم، كما كانت الأمة المحمدية أو الأمة الإسلامية عموما وسطا بين الأمم الأخرى كاليهود والنصارى هكذا ما شاء الله، ولذلك نجدهم وسط بين ذلك. فيه ممكن نقول المعتزلة والجهمية وغيرهم يعني من حذى حذوهم ينفون الرؤية إطلاقا في الدنيا والآخرة، ولا لا؟ الصوفية الغلاة الضالين المضلين ينفونها في الدنيا، بل يثبتونها في الدنيا والآخرة، بل يقولون يمكن، يعني أقصد بالعين المجرد، يعني يقولون يمكن الإنسان يعني أن يرى ربه، ولهذا ترون الحلول والاتحاد وإلى غير ذلك وإحدى الوجود التي يعتقدونها، وهذه من العقائد الفاسدة الباطلة الكافرة هكذا صراحة. ثم أشار قال وتذكرون الأحاديث كذلك الثابتة في ذلك، وقال وإلى السماء بغير كيف ينزل، كذلك يثبت نزوله سبحانه وتعالى، يعني إذا بقي الثلث الأخير من الليل في كل ليلة ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع يعني فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له يعني فأغفر له، إلى غير ذلك كما هي دلت علي على ذلك الأحاديث الثابتة. لكن قال من غير كيف، لا تسأل عن كيفية نزوله، لا تقس نزول ربك على نزولك أو نزولك على، لا غلط، لأنك أو لا تعرف يعني نزول الله سبحانه وتعالى، فهذا قياس فاسد باطل، قياس مع الفارق. فقد قاس إبليس وأبعد النجعة، قاس إبليس وكان قياسه فاسدا، فلا تكن مثل إبليس في مثل هذه الأقيسة الباطلة ومثل هذه المقابلات غير الصحيحة. فالأولى لك أن تسلم وتقول أثبت لله ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى ولا أكيف، لأنني نهيت عن التكييف. ولذلك الإمام مالك بن أنس لما رد على ذلك السائل، قد يقال السائل سائل، لا لا لا يستحق هذا الزجر وهذا التوبيخ، ولا لا لا قد يكون هذا ليس خاصا به، كما يقال إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، العبرة يعني أنه هو المراد، هو المراد ولا المقصود بها ابتداء وأصالة وسببا، ولكن المعنى والقصد يراد به العوام حتى لا يكون مثله ولا يقول بمثل قوله، وإلا فيكون رده مثل رده عليه وموقفه مثل موقفه كذلك. ولهذا لما قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني الكيف ما مجهول، يعني بمعنى لا تعلمه، هو عند الله ولكن أنت لا تعلمه، ما دام الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا شيئا ولم يعني يعلمنا شيئا ولم يعلمنا بشيء، فليس لنا أن نتكلف، وليس لنا كذلك أن نخوض في هذا بمحض العقول، ولا بل العكس، بل النقول يا إخوان، وهذا هو منهج أهل الأصول والفحول في الحقيقة، فليس لنا كذلك أن نخوض بمجرد التخمينات والتخرصات. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أولم يقل ربنا سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا قد يقول الإنسان، لأنه بعض الناس يأتيك بعض الأشياء ما تخليش يجيبها لك، لأن هذه أشياء منطقية، هذه أشياء عقلية اللي نعرفها إحنا، ولكن نحن كما قال ربنا ولا يحيطون به علما، ولا لا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلى غير ذلك، بل نهاك الله عن ضرب هذه الأمثال، ولا تضرب لله الأمثال، بل نهاك الله عن البحث عن مثل هذه الأشياء والسؤال عنها، يعني البحث فيها والسؤال عنها، قال ليس كمثله شيء. يكفيك يا حبيبي، خليها عنوان مبحث الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رد بالك يا عبد الله، هذا هو الأصل. ولهذا أنت تقول هل يخلو منه العرش ولا ما يخلو، والليل لا يكاد ينقطع في لأن الكرة الأرضية والبلاد الآن في الصباح هنا والليل هناك وتستمر هكذا الدورة وغير ذلك، كيف يكون؟ تقول يا أخي هذا شأن المخلوقين، هذا أمر المخلوقين، هذا حال المخلوقين، هذا علم المخلوقين. فلا يصح لك يا أيها العاقل أن يعني أن تقيد أو أن تقيس أو أن تفسر أمر الخالق سبحانه وتعالى بأمري وشأني وحالي ومثلي المخلوقين. لا، ما يصح، أنت غير عاقل. إحنا ساعات بعض الناس يزيدوا يسيروهم في الحوار ولا لا، ويماشيوهم في الحديث ولا لا، ولعله يقولوا نعم صح، هذه عندك الحق نبحث عليها. ما تقولوش عندك الحق، قلوا ابتداء لا يجوز لك الكلام فيها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمري ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. عندك علم؟ ما عندك علم، خلاص. هذا يليق بجلاله سبحانه، ينزل متى شاء، يعني ينزل كما شاء سبحانه وتعالى. كذلك قوله وكلامه يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف ما شاء. هكذا أنت الآن فقط تثبت لله سبحانه وتعالى هذا يليق بجلاله ويليق بكماله ويليق بعظمته سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. ولهذا البعض لما أراد أن ينسب، لأنه ممكن صراحة هذا السائل قد يسأله اسمع على ابن تيمية أشياء، لأنه كثير أرمى ابن تيمية بالتدسيم ولا لا، أرمى ابن تيمية بأشياء بشبه، لعله هذه سنحب يعرف هل ابن تيمية يقول بها ولا لا. ولهذا قال له وإلى السماء بغير كيف ينزل، لما؟ لأن ابن بطوطة صاحب الرحالات العجيبة والغريبة افترى على ابن تيمية. قال ابن تيمية كان مرة يخطب في يعني مسجد من المساجد، فقال يعني الحديث مثلا ينزل الله تبارك وتعالى، يعني نزوله، قال كنزول هذا فنزل من على درج المنبر، قال كنزول هذا، قال فنزل. الموثقون، شوف المحققون نظروا في رحلة ابن بطوطة لدمشق هكذا سجن القلعة، يعني في وقت ذاك الإمام ابن تيمية يقول ما كانش برا، كان مسجون هذيك الفترة اللي كان فيها ابن بطوطة في بلده، ما شافوش، لم يره ولم يسمعه ولم يلقه، أي ما لقيه. إذن من أين له بهذا الكلام لو لم يكن كاذبا، لو لم يكن له على ابن تيمية شيء خبعة سوء، يعني الرجل خرافي، الرجل ممكن منحرف في عقيدته فأراد أن يشوه وأراد أن يدعي عليه عشيب حتى يقول، حتى هذا الرجل راه يقول بهذا الكلام. ولهذا قال وهذا مبدأ أهل السنة في الحقيقة، ليس قاصرا به مش يدفع الشبهة، هذا هو إثبات أهل السنة من غير تكييف ولا ما نقول كيف، من غير كيف، أو قالوا بغير كيف، ما كانت سأش كيف لا يجوز لك السؤال، ولا تمثيل كذلك، ولا تأويل كذلك، ولا تعطيل. لعلك تقول نعطلها باش ما نوقعش في التمثيل وفي التشبيه، لا يا أخي، يسع كما وسع، من هم خير منك وأفضل منك وأهدى منك وأتقى منك، وهم السلف الصالح، بل هذا سبب تقواهم وهذه علامة استقامتهم ومبدأ صلاحهم في هذا المبدأ، مبدأ الأسماء والصفات. يعني صراحة يعني يقولون بما قاله الله تعالى وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تجسيم، سبحان الله العظيم. يتوقفون عند الحد الذي تعلموه، يتوقفون عند الحد الذي توقف عنده سلفهم الصالح، وهذا هو المذهب الذي عليه كان الأولون. ثم بعد ذلك قال وأقر، قريب إن شاء الله سامحوني لأني طولت عليكم، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بنصب الموازين يوم القيامة، توزن بها أعمال العباد ولا والميزان له لسان وكفتان هكذا، وتميل بالأعمال هذه الموازين. وطبعا لما نقول هؤلاء المنكرون كالمعتزلة، ناس عقلانيون، بل نقول ناس يبنون هذا على العقل، والعقل الصريح، الصريح في الحقيقة، حتى العقل الصريح يعرف حدوده ويعرف عهوده، العقل الصريح يعرف اللي ما يتجاوش العقل اللي ينفع صاحبه، يعرف اللي أنا ماشي أنا المصدر، أنا نتلقى العلم ماشي أنا مصدر العلم، ومش أنا اللي نحكم، كاين الله اللي علمني. هذا الإنسان اللي علمه الله علمه، واللي ما تعلمش يسأل الله علمه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هكذا الإنسان لا يتكلم بما لم يتعلم، والشيء الذي تعلمه قليل جدا جدا. أو قال ربنا، وصدر الإمام البخاري في كتاب العلم، كتاب العلم باب، صدر بقوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن فالإنسان، هؤلاء المعتزلة أنكرونه وقالوا هو عبارة عن العدل، العدل هذا هو الميزان. لا يا أخي، بالعكس، هو أثبت في النصوص النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، وش قال؟ زيد ثقيلتان في الميزان، أو أثبت بأن لها وزن. وربنا سبحانه وتعالى قال فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، إلى غير العفو، إلى غير ذلك، نصوص ثابتة يا إخوان. لا يؤولون، وكان ذلك التأويل سبب التحريف والانحراف وسبب الضلال عياذا بالله. ولهذا قال يعني الذي أقر أصدق وأؤمن به وأعتقده، أعتقد بالميزان. ونقل الإمام ابن تيمية الإجماع على ذلك، نقل بأن هذه كانت عقيدة الرازيين، عقيدة الرازيين يعني أبي زرعه وأبي حاتم، قال حيث قالوا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الميزان حق. ويأتي هؤلاء الضلال بهذا، رد بال الإنسان في عقيدته ويعني هكذا، وفي علمه وفي منهجه، إذا يكون منهج الحق يا عباد الله، باش يلحق إن شاء الله، إذا حتلحق للخير والهداية إذا كنت تمشي على الحق، وإلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كذلك ومن عقيدتهم كذلك الإيمان بالحوض الذي أتاه الله وخص الله به نبيه، لما قال وأقر بالميزان والحوض الذي وهو الحوض المورود، كما تعلمون بين النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه طوله يعني مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وذوقه يعني طعمه كما يقولوا احنا يا يعني أطيب يعني من العسل، أحلى من العسل، يعني كزال وكزاله كنجوم السماء ومن شرب منه. لهذا قال وأرجو بأني منه ريا أنهب، أرجو أن أكون من الذين يريدون الحوض ويشربون منه، لأنه ما يدري الإنسان بعد ذلك، يعني الحبيب يقول عاقبة يسأل الله خسر الخاتمة، أنني نموت على، لما قالوا ولا أنثني عنه ولا أتبدلوا، أسأل الله أن ألقاه على هذا، لأنه ما تدريش الخواتيم تاعك كيفاش تكون. قال ولي هذا، شوف الكلام تواضع، يقول هذه العقيدة اللي راني عليها، لكن نسأل الله باش نبقى ثابت، كما كان يقول ومثبت ومقلب القلوب، هكذا ولا ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلبي على دينك، يعني هذا يسأل لأنه سيأتي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرضكم على الحوض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسبق أمته للحوض ويرى أناسا ويرى أقواما صراحة يزادون عن ذلك ويختلجون، كأنهم يصرفون ويتقهقرون يقتطعون، يعني كأنك تريد أن تقبل وتأتي تحس بشيء يجتذبك هكذا يأخرك يختلجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي أصحابي أصحابي أمتي أمتي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، يقول له إنهم ليسوا أمتك، إنهم ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما غيروا وبدلوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا أي بعدا بعدا. سبحان الله العظيم. فإذا هذا الإمام الجليل قال وأرجو، يعني أنا أقر بالميزان الذي توزن به الأعمال، وأرجو أن تكون أعمالي صالحة وميزاني ثقيلا، وأقر بالحوض الذي أتاه الله سبحانه وتعالى النبي، ألم يقل إنا أعطيناك الكوثر ولا لا، إلى غير ذلك. فأنت تعرف قال الذي يعني هذا الحوض الذي يعني أعطاه الله وخص الله به نبي صلى الله عليه وسلم، لأن لكل نبي حوض، وحوض النبي أكبر أو يعني ما شاء الله أفضل وهكذا. ولهذا قال أرجو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني ممن يريدونه وممن يشربون منه، هكذا سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك قال وكذا الصراط حتى وكذا الصراط يمد فوق جهنم، هذا الصراط الذي يكون على متن جهنم، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. فالصراط إذا منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، ويمر الناس على قدر أعمالهم. لهذا يحررنا في رمضان، خلوا ثقل أعمالنا إن شاء الله، كل ما تثقل أعمالنا تخف مشيتنا إن شاء الله على الصراط وسرعتنا في الصراط. كل ما تكون أنت أعمالك صالحة كثيرة، كل ما تكون أخف وأسرع بإذن الله تعالى. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل كأجاويد الخيل، ومنهم يعني كما يقول فناجي المسلم فناجي مخدوش ومكدوس في النار مطروح، يعني صراحة في نار جهنم، هكذا. إذن ولذلك الدليل تذكرون الحديث الواردة في ذلك، ويسعنا في هذه قوله تعالى مثلا، بل أقول نختصر ما أقول لأنه يسعنا كل ما قيل من الآيات والأحاديث هكذا صراحة. تذكرون قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي هذا تعلمون بأن هذا الصراط في بعض الروايات كما في عند هناد بن السري يعني دقيق أحد من السيف، وتعلمون كذلك بأن الناس يمرون وعلى جنبتي الصراط كلليل كشوك السعدان تخطف الناس، ومن شدة الهول لا يتكلم إلى الأنبياء ويقولون اللهم سلم اللهم سلم، يعني حتى يصدر عنه ويخرج ناج من الناجين. يذكر ويروى عن عبد الله بن رواحة أنه كان مرة مع أهله، ولعله متوسلا المهم كان مع أهله، فذكر الصراط فبكى، فلما رأته زوجته بكت لبكائه، فلما سئل عن سبب البكاء قال ذكرت الصراط، علمت أنني وارد الصراط ولست أدري إن كنت صابرا عنه أم لا، أي لست أدري إن كنت من الناجين أم من الهالكين. فكان يفكر في عاقبة أمره وكيف يمر. كذلك هذه الأشياء التي تذكره بها، طبعا أنت تقول مسائل كثيرة في العقيدة ذكر له أول هذه المسائل المختلف فيها حتى يبين قوله فيها بأنني أتبع الراجح فضلا عن المتفق عليه، وكذلك ألحق بها غيرها وفسر بها غيرها، أي كل ما قيل في هذه المسائل وإن لم أذكره لك فإنه ما كان دالا عليه الكتاب والسنة، الكتاب والسنة وما كان موافق الكتاب والسنة، فهذا الذي أقوله وهذا الذي أعتقده، حتى يعلم منهجه في ذلك. ثم كذلك يبين له النار أي مآل الإنسان، هكذا صراحة يعني كيف في عاقبة الأمر وفي الدار الآخرة، لأن الإنسان لا يبقى هنا في الدنيا مهما حي ومهما عاش، فيأتي يوم عليه يأخذ طريقه إلى آخرته، وهذا معلوم عند الأولين. جاء ذكره في الآيات وجاء ذكره في الأحاديث وتغنت به كذلك الشعراء وكانوا يضربون به الأمثال ويذكرونه في الأقوال وتذكرون كما يقال كما ذكر زهير بن أبي سلمى وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول أو كما كانوا يقول يعني هذا معلوم عند الناس لكن ينبغي أن تعلم بأن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان لا تفنيان فينبغي أن تعلم بأن النار خلقت وجعلت للأشقياء للكافرين خلقها الله وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم ويعني تذكرون عائشة لما قال له فيما العمل فقال فكل ميسر لما خلق له قالوا النار في الحقيقة هذه ينبغي أن تفر منها النار ينبغي أن تحذر منها النار ينبغي أن تعمل بأسباب الوقاية منها وأن تدعو الله أن تصحصح منها فمن أن تصحصح عنها وينبغي أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبك وأن يحتقك منها بينما الجنة التي هي ديدنك أن تجعلها ديدنك وهجيراك وتجعلها قصدك ومرادك وفيها تكون رغبتك ومن أجل دخولها يكون عملك وغير ذلك من أسباب دخولها وهكذا سبحان الله فالجنة نعيم يفرح به أهله وذووه ومن رزقوها وأدخلوها وأورثوها كذلك أما الجنة عذاب وجحيم الذين يدخلونها يندمون ويبكون ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لذلك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت مرحبة ومحذرة وآمرة الناس أن يبتعدوا عنها وأن يتقوها وأن يحملوا من الأعمال ما يقيهم منها وما يقيهم من عذابها وما يكون سببا كذلك في عصمتهم منها ونجاتهم منها وكذلك وزحزحتهم ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة ما يدخل جهنم إنما يدخل النار هذا فقد فاز أما الجنة التي يطمع فيها الناس هذا الذي ينبغي يسألوه أن يسألوا الله إياها وأن يعملوا وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون يعني يدخلون الجنة الله يجازيهم الله سبحانه وتعالى يبوئهم الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم بدخولهم الجنة فينبغي أن تؤمن بأن هنالك جنة ونار وأنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان كما دلت الأحاديث وكما دلت الآيات التي تدل على أنهما موجودتان الآن كذلك وهكذا ثم بعد ذلك وقبل الآخرة وبعد الدنيا والعاجلة هنالك حياة أخرى حياة بينهما ما تسمى بالحياة البرزخية قد يكون للكفار والمنافقين فيها عذاب وقد يكون للمؤمنين المتقين فيها نعيم وما ينتظرهم أكبر وأحسن وأفضل سبحان الله العظيم ولهذا قال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هكذا ولكل حي عاقل في قبره يبين له بأن هنا يدخل القبر وفيه أشياء تحصل في القبر وفيه فترة يقضيها في القبر وهذا لا يجوز للناس أن يقولوا أن يسموا لأن بعض الناس يقولوا ويعني خلاص الرجل نقل إلى مثواه الأخير مش مثواه الأخير آخرة يا حبيبي ما شاء الله تكون الجنة، نسأل الله الجنة هكذا. لا إذن ما يقولش مثواها الأخير، لا هذه حياة برزخية ومازال الحياة الأخروية ولا لا. فلذلك قال ولكل حي عاقل في قبره هكذا عمل يقارنه هناك ويسأل. أن يؤمن أهل السنة بسؤال الملكين أن الإنسان يدخل القبر وأنه يحصل يعني في عذاب القبر، كما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بين لأصحابه وأعلم أصحابه بأن الناس يعذبون في قبورهم. تذكرون حديث الرجلين اللذين سمع عذابهما في قبريهما، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فبين أن أحدهما كان برد بالكم، شوفوا مليح، أو واحد كان يمشي بالنميمة رأيكي، وهو الناس اللي ينقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد، ينقل فلان بن فلان كذا، ويعني سبحان الله العظيم هذا يعود عليك عذاب في القبر، أو كان عذاب القبر دون العذاب الآخرة، لأن النمام سيلقى جزاءه كذلك يوم القيامة. وكفيك أنه لا يدخل الجنة نمام استفرق قتات، سبحان الله العظيم. كذلك إذا تعرف أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر بعض الناس كذلك، لما أكرمكم الله يعني من باب الأدب فقط، يعني هذا من باب الأدب، وإلى شرعا هذا بدنا نتعلم هذا الحكم، جرت العادة بلسان العادة وبيان العرف أقول هذا الكلام، يعني لما يتبولوا وين القول، لا في إلاك تشوفوا مكان لما يعودش عليكم رشاش البول، ما يقش الثياب بتاعكم ولعله أسفل، خاصة أسفل ثيابكم. فدايما حتى التبول عنده آداب وعنده أحكام ولا لا. ولذلك الرجل لما قال لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى إيش، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، أي علمكم آدابها. فكذلك نحن عندنا في كتاب الفقه لعلكم درستوها مع الشيخ، يعني كتاب الاستطابة أو الدراز أو قضاء الحاجة أو الخلاء أو شيء، تعلمون بأنه فيه آداب. إذا الإنسان إذا ما يستترش ما يستبرأش وما يتنزهش عن البول، روي كل هذا عدم التنزه وعدم الاستبراء هذا كل سببا في أن يتعذب من جراء ذلك في قبره. إذن ويعلم هذا حتى يذكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها كانت لم تأتيها يعني عجوز يهودية تصنع إليها معروفا، كلما صنعت إليها معروفا قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، أي وقاك الله عذاب القبر. فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك كالدعاء الذي ندعو به في أواخر الصلاة، نتعوذ من الأربع، ومن هذه الأربع الذي نتعوذ منها وشنو؟ ومن عذاب القبر ولا لا؟ بارك الله فيكم. إذن وكذلك ينبغي أن يعلم بأن هذا الميت في قبره وهي ما يسمى بفتنة القبر، وكذلك يسأل إذا يعني مات الميت ووضع في قبره وتولى عنه الناس، يسمع قرع نعالهم ويأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، يا إخوان يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. لما قال الإمام محمد بن عبد الله اعلم رحمك الله أنه يجب عليه تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل، لما ذكر هذه المسائل صارت تلقى تنفعك في الدنيا وتنفعك ويش في قبرك وتنفعك ويش في الآخرة. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك. خلي الأعمال الصالحة لتكون خير أنيس لك، إذا رأيتها تستبشر وتستأنس بها، وما شاء الله لأنه في منظر وبوجه وفي صورة حسنة، لأنها أعمال حسنة وأعمال صالحة. أما إن كانت غير ذلك المؤمن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يعني يثبتها في القبر سبحان الله العظيم. فيتن بينما المنافق لا يثبت، المنافق لما يسأل من ربك ها ها لا أدري، ما دينك ها ها لا أدري، سبحان، بينما المؤمن يجيب بصواب وكأنه يقرأ مثل استغفر حتى لا أزيد، يعني ما يجيبها بصحة وصراحة كأنه رب يقرأها، لأن الله ثبته، الله ثبته، نسأل الله الثبات. ولهذا والأدلة على ذلك كذلك، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى غير ذلك من الأحاديث، لولا أن لا تدافنوا، إلى غير ذلك. ثم بعد في الأخير وبه أختم لهذا السائل الذي قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، فاسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. يريد أن يقول الدليل على أنني من المحققين أني كذلك من المتبعين، وما كنت بدعا من القائلين بهذا والمقررين بهذا والمعتقدين كذلك، هذا كلام قال به الأولون وقال به المتقدمون من العالمين والصالحين وكذا وكذا، قال هذا الاعتقاد ليس اعتقادي خاص، حتى تقول هذه عقيدة كذا وكذا سميها باسمي، تقول هذه عقيدة خاصة. اليوم الناس سامحوني من جمعية العلماء ما جابتش عقيدة منهج خاص، الشيء اللي قالته كانوا في الكتاب والسنة في آثار السلف، ما نقدرش نسموهم الباديسيين يا أخي، يقدر ما يجوش نقولوا هذه مالكية، لا لا، الإمام مالك انقل الشيء اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا ما يصلح أن نقول هذا ننسبه المالك ونضفيه عليه وصف خاص به مالكي وكأنه لا لا. كذلك أنت لما تقول وهابية انظر في هذا، يعني هل جاء كلام من عندهم؟ تلقى قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال أحمد، يعني هذا باش ما نخلوش المصطلحات هذه يعني خاصة بإرادات وإرادات، أي بياء قبل الراء وألف بعد الراء، يعني كما يسوقها بعضهم وكما يريدها ويسوقها بعضهم. المهم لا غلط، هذه عقيدة حبي كله، هذه مش عقيدتي أنا فقط، عقيدتي لأن هذا هو الحق، إنما هذا اعتقاد الشافعي. أتعرف الشافعي؟ نعم، إمام السنة، إمام كان يتبع الحق، إمام كان يقولهم حيثما صح الحديث فهو مذهبي، إمام كان يقولهم ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول النبي أزكى وأشرح، إمام كان يقول لهم أجمع المسلمون على من استبان له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لرأي أو لقول أحد، إلى غير ذلك مثلا. هذا الإمام، وبعدين قال ومالك، تعرف من هو مالك؟ قال مالك كذلك شأنه عظيم وقدره كذلك كريم، أي ما شاء الله، يعني رجل كريم ورجل فاضل عالم إمام متبع مشاء مع النصوص وقد مع النصوص ملتزم بالنصوص، ما هو كاللصوص تغفر الله، إنما يتبع الله يبارك. قال الإمام مالك من بين أقوال مالك بن أنس السنة سفينة نوح، السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك غرق، كان من أقوال مالك رحمة الله عليه، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. وفي رواية وضبطت واضربوا بعرض الحائط، وكان يقول من ابتدع في الإسلام، هكذا كان يقول الابتباع الإمام مالك، يريد أن يقول الإمام كذلك كان يقول بمثل ما كنت أقول أنا، كنت متبعا له في ذلك ولغيره من أئمة الإسلام والسلف الصالحين. الإمام مالك كان يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. فانظروا في اقرأوا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال وما لم يكن هكذا، الذي كان في أيام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وهكذا أقول به اليوم في عهدي وعصري ووقتي، سبحان الله العظيم. كذلك الإمام مالك هذا الكلام قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكذلك وقول أبي حنيفة ثم أحمد ينقل، ما شاء الله وإذا أردت النقل وثق لك وانتقق لك وانحقق لك بأن هذا عقيدتهم. فما عليك يا عبد الله إلا أن تتبع ولا تبتدع وتوافق ولا تخالف. قال فإن اتبعت سبيلهم فموفق. إذا أردت الخير هذا كلام، هذا بيان ما شاء الله، وهذا تعليم وإعلام. أنا الآن قد بينت لك وأجبتك وذكرت لك ووضحت لك وأصلت لك وفصلت لك الحق على ما هو عليه. الآن فيه ناس يعرفون الحق ولا يعملون به ولا يتبعونه، ولهذا الإنسان يسأل الله أن يريه الحق حقا وأن يرزقه اتباعه، وأن كذلك يبين له ويريه الباطل باطلا، ويسأل الله أن يرزقه اجتنابه. لأنه في ناس يعرفون الحق ولا يتبعونه، وفيه ناس يعرفون الباطل ويتبعونه. فقال يعني يا هذا اعلم بأن الناجي وبأن المهتدي والموفق هو المتبع. نعم. أما المبتدع لا نجاة له ولا فلاح له ولا توفيق له، لأن هذا التوفيق منوط هكذا ما شاء الله بالاتباع. هكذا اتبعوا ولا تبتدعوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا أقول كما في حديث العرباض، فإنه من يعش بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي من بعد عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن الاتباع والثبات والاستقامة والاستمرار والاستقرار على ذلك، أي تبقى متمسكا. لأنه يأتي كأنه في إشارة إلى أنه يأتي زمان من لم يكن متمسكا تمسكا شديدا يخشى عليه أن يترك هذا، ويخشى عليه كذلك أن يحيد عنه ويميل عنه وينثني عنه ويتبدل أيضا. ها سيدي أسف، فلابد أن حتى يعني لا يأخذه الناس ولا يسرقه الناس منك كذلك، حتى ما يسرق الناس هذا الكلام، يعني كأنه لما تبقى شد عليه وكمش عليه وكلش حب يقول راك شد بواحد الطريقة شديدة، معناه كناية هذا عن التمسك الشديد السديد الرشيد ما شاء الله. قال فإن اتبعت سبيلهم فموفق. والاتباع ما شاء الله، الاتباع هو اتباع سبيل وقول ومنهج من ليس قوله حجة لكن بعد معرفة دليله، عرفت بأن دليله دليل الحق والصواب وهدى وعلم ما شاء الله، هذا هو الكتاب والسنة. أنت الآن لما تتبعه مش لشخصه ونفسه وذاته ورأيه وعقله، لا لا لا، إنما لكونه على الهدى. هؤلاء الذين هداهم الله صح، إذن فبهداهم أقتديهم، تمشي سبيلهم كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن الاتباع، بينما يعني إذن أنت الآن ينبغي أن تكون بينما المبتدع هكذا. المبتدع دائما الناس العلماء أقسم يحثون على الاتباع ويبينون فضل الاتباع ووجوب الاتباع وثمرة الاتباع وعاقبة الاتباع. سبحان الله العظيم، يعني هذا الاتباع الحق يبين لك حقيقته كل شيء ويبين لك ثمرته ما شاء الله. أولا أنك لما تتبع منهجهم تعبد الله بما شرع، تعرف الله حق المعرفة، وتطيع الله حق الطاعة، وتكون سبيلك إن شاء الله تمشي معهم، تمشي مع دربهم وتكون في ركبهم حتى تنال ما نالوا وتصير إلى مصار. علاش حنا نسأل الله نقوله اهدينا الصراط المستقيم؟ أولا من هم؟ صراط المتبعين، صراط الصادقين، صراط الصالحين، صراط الملتزمين المستقيمين، هكذا صراط أولياء الله، صراط الأنبياء، وهكذا من هم المنعم عليهم؟ بينهم من الله في آية أخرى، وش هما؟ ها؟ شكون هما؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن يبين هنا فضل الاتباع. الاتباع فضل كيفش. إذن فأنت موفق، أحمد الله ليوفقك، أحمد الله سبحانه وتعالى ليهداك، تحمد الله سبحانه وتعالى. بينما إذا كان ابتدعت عرفت الشيء اللي كانوا عليه ولكنك اخترعت أشياء وأحدثت أشياء ما كانت معلومة في الصدر الأول، ولم يقل بها الطراز الأول، ولم تكن كذلك معلومة عند السلف الصالح. هذا كم والبدعة هي لغة هي إحداث شيء على غير مثال سابق. البدعة لغة هي إحداث شيء على غير مثال سابق. أنت جيت بشيء من يعني من تلقاء نفسك، جيت من نفسك، فهذا يعني كأنك أنت اللي حبيت الشر لنفسك، وكأن الناس ما يتأسفوش عليك، وكأنه حتى اللي يعني ما في من يتأسف عليك، ويعني ممكن جدا حتى اللي يبكي عليك، ولا لأنك أنت الذي أردت هذا، وكأنك أحببت هذا، وكأنك صراحة اخترت هذا أو فضلت هذا. تذكرون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. أنت إذا اتبعت كنت موفق، ومن عصاني فقد أبى. الله جعل الرسول قدوة وأسوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا أما البدعة وين مآل صاحبها؟ وين عاقبة صاحبها؟ وين عقوبة صاحبها؟ النبي حذر من البدعة كما أمر باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين، أن تتبع سنة الخلفاء الراشدين، هكذا تتبع سنة السلف الصالحين. كذلك حذرك من البدعة، فقال مثلا: وإياكم ومحدثات الأمور، كما في حديث كذلك جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في الخطبة خطبة الحاجة ويقول: وخير الهدي هدي محمد، أي لابد أن تتبعوه، وشر الأمور محدثاتها، هذه التي يبتدعها الإنسان. قال: وإن ابتدعت فما عليك معول. سبحان الله العظيم. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إيش بعدين؟ وكل ضلالة، وكل ضلالة وين؟ في النار. إذن يا عبد الله، لا يعني لا ينفعك بكاء ولا ينفعك شيء يومئذ، فلا تلومن إلا نفسك، والجزاء من جنس العمل، والعاقبة للمتقين، والتوفيق للمتبعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى. إيه سامحوني. الأخ يقول يعني لما كنا ذكرنا في مبدأ يعني لما ذكرنا عن الصحابة حب الصحابة كلهم لمذهب يعني هكذا، ومودة القربة بها أتوسل، إلى أن قال: ولكلهم قدر وفضل ساطع. ذكر قال يعني: يا شيخ نود الإشارة إلى المؤلفات التي قدحت في الصحابة، خاصة نلقى هذوك تاع الروافض عليه من الله ما يستحقون، معروفون معلومون، شرهم وضررهم وكفرهم وصدقتهم معروفون صح، لكن في ناس يعني من أدعياء الدعوة ومن من كتبوا في هذا وهم بعيدون كل البعد عن ذلك. ففي الحقيقة أذكر مرة واحد كان يكتب رسالة، يريد يعني يكتب رسائل، فقلت الأولى أن هو نفسه في حاجة إلى من يوجهه، إلى من يوجهه قبل أن يتولى توجيه غيره صراحة. فسيد قطب هذا يعني يذكر يعني مؤلفات سيد قطب اللي فيها قدح بالصحابة، ليس فقط أنه أمسك ما أثنى عليهم وما ترضى عنهم وما أذكر محبتهم وما أذكر مناقبهم وما ساق وأورد فضائلهم، بل ذهب يعني صراحة يتنقص منهم. تذكرون ما قاله في معاوية، وتذكرون ما قاله في عثمان، وتذكرون ما قاله في غيرهما من الصحابة. فهذا ينبغي أن تجتنب كذلك كتبه، وأن تحذر كذلك كتبه، وأن لا تقرأ كتبه. لأنه صراحة كما قلنا قبل قليل، الإنسان لما بين له فاسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، فسماعك لقول المحقق العالم هذا المتبع اللي بين بأنه متبع في ذلك وملتزم كذلك بالنصوص الشرعية والمنهج الشرعي ما شاء الله، هذا تنفعك مجالسته، وتنفعك قراءة كتبه وسماع دروسه وخطبه وما إلى ذلك. أما لو تقرأ لكتب الغير فتتغير وتتأثر. كيف أصبح الناس جهميين؟ لما جلسوا إلى الجهم بن صفوان وسمعوا منه وتعلوا وقرأوا ما صنف مثلا، وسمعوا ما خطب، وتأثروا بكلامه، واعتقدوا ودانوا، حتى أصبحوا كذلك جهميين ضالين مضلين منحرفين. وكيف أصبح الناس معتزلة؟ لما جلسوا إلى واصل بن عطاء وسمعوا عن واصل بن عطاء وتأثروا بواصل بن عطاء، ثم بعد ذلك كانوا كذلك. إذن كما قال ابن سيرين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا أردت أن تأخذ أن يكون دينك مستقيما قويما رشيدا سديدا صحيحا، فقرأ عن العلماء المتبعين الربانيين، واسمع منهم والتزم واتبعهم، ولا وإياك وهؤلاء المنحرفين الضالين المضلين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واسمحوا لي لأني طولت عليكم، وإن شاء الله من الحسنات إن شاء الله.